من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الحمد الله. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل بإذن الله عز وجل في هذا الدرس ما تبقى من باب الهبة والعطية، ونحاول بقدر المستطاع أن ننهي كتاب الوصايا. نعم. نعم، سبق أن ذكرنا في أول باب الهبة والعطية أن الفقهاء تكلموا عن الهبة في باب الهبة والعطية، وتكلموا معها في موضوعين: ما يتعلق بعطية الأولاد خاصة وأن لها أحكاما خاصة، والأمر الثاني ما يتعلق بعطية مرض الموت. فهنا هذا عقد هذا الفصل فيما يتعلق بعطية الأولاد، وذلك أن الإنسان تحن نفسه إلى أولاده، فقد يرى حاجة بعض الأولاد دون بعض، أو قد تطمع نفسه وتضعف ويعطي بعض أولاده أفضل مما يعطي الآخر. وما يصرفه الوالد على أولاده نوعان: النوع الأول النفقة، وتكون حسب الحاجة، وهذه مسألة مهمة لا بد أن يفهمها الإنسان. الوالد بالنسبة لما يعطيه أولاده نوعان: النوع الأول النفقة الواجبة، والنفقة الواجبة تكون حسب الحاجة، يعني حسب حاجة الابن، ولا يشترط لها التعديل بينهم. يعني الابن المريض قد يأخذ من النفقة أكثر من الابن الصحيح، الأنثى دائما نفقتها أو مصاريفها أكثر من مصاريف الابن، وهكذا. فهذه لا يشترط فيها التعديل بينهم، يعني أنك تصرف على البنت 100 ريال وتعطي تذهب تعطي الولد 100 ريال، لا، تنفق عليه بقدر حاجته. النوع الثاني هو أن تعطيه شيئا زائدا عن حاجته، وهو الهبة، وهي محل البحث هنا. هي مباحة أو جائزة، بدليل حديث النعمان بن بشير لما ذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما نحل، يعني أعطى النعمان ابنه النعمان نحلة، فقالت زوجته، يعني أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليه صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيته هكذا؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، يعني على ظلم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفض عدم العدل، فدل على أن ذات العطية جائزة، وأنه يجوز للأبي أن يعطي أبناءه شيئا فائضا عن ماله. ولذلك بعض الموسرين تجد أنه يعطي أبناءه في كل عام أو كل عامين، قد أعرف بعضهم في كل سنة يعطي أبناءه وبناته مبلغا من المال، لأنه قد يسر الله عز وجل عليه، فهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. والذي ينبغي أيضا للوالد أنه إذا يسر الله عز وجل عليه بالمال، كان يأتيه مبلغ إما منحة أو مبلغ، أن يتفضل به على أهل بيته، يعني ليشعرهم بما أنعم الله عز وجل به عليه من المال. المقصود هنا، المؤلف هنا قال: يجب التعديل في عطية أولاده. الوجوب هنا في التعديل، في العدل بين الأولاد، وليس في الوصية، وهذه مسألة أخرى، فليس في مقدارها. يعني العدل الوجوب هنا هو في التعديل بينهم، لا في مقدار ما يعطون، لا في مقدار ما يعطى. احنا قلنا العطية للأولاد مباحة، هذه مسألة. المسألة الثانية الواجب إذا على الأبي إذا أراد أن يعطي أبناه أن يعدل بينهم. المسألة الثالثة ما مقدار ما يعطيه للأولاد سنة، يعني هل يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ما سنتكلم عنه هنا. من العلماء الرواية الثانية في المذهب أنه لا يجب العدل في الشيء التافه، وقيل أيضا أن الوجوب هنا لا يلزم منه الفساد. نحن قلنا فيما مضى أنه إذا قلنا أن هذا الأمر واجب، أن العدل واجب، مقتضى ذلك أن عدم العدل محرم، فهل التحريم هنا يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ قالوا هنا لا يقتضي الفساد لأنه لا يعود إلى ذات العطية. الوجوب هنا لا يعود إلى ذات العطية. العطية الآن أنا سأعطي فلانا قلم وفلان قلم، خالد ومحمد قلم قلم، لكن أعطيت محمد قلم قيمته 1000 وخالد أعطيته قلم قيمته 500، نقول الحرام هو ما زاد على 500، هذا هو الذي يجب التعديل فيه، هو أنك أعطيته قلم 500 تعطي أخاه أيضا قلم 500، فالحرمة هنا لم تأتي لذات العطية وإنما جاءت لما خرج عن الدليل الشرعي وهو الزيادة. ثم قال المؤلف هنا يعني على يجب التعديل ضد العدل هو الجور والظلم في عطية أولاده. العطية أخرجنا بها النفقة الواجبة التي قلنا ذكرناها قبل قليل، وأولاده إذا أطلق الولد كما ذكرنا في باب في ما سبق فيقصد به الذكر والأنثى، يعني عطية أولاده الذكر والأنثى. قال على قدر إرثهم، بقدر إرثهم. قوله بقدر إرثهم هذا هي محل الخلاف بين العلماء. على قدر إرثهم يعني كما سيأتي معنا في باب المواريث أن الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تعطي البنت 100 تعطي الولد الابن 200، هذا معنى قوله على قدر إرثهم. والدليل على ذلك قالوا قياسا على حال الوفاة، فإنه في حال الوفاة هو الميراث، قسم الله عز وجل الميراث بينهم هكذا فلن نكون أعدل من الله عز وجل. والرواية الثانية أنه الذكر والأنثى سواء. استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبشير والد النعمان بن بشير أكل ولدك نحلت هكذا؟ قال لا، قال فسوي بينهم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل عنده أبناء أم بنات، وإنما قال ولد، فدل ذلك على أن يعطى الذكر مثل الأنثى. ونوقش ذلك بأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فسوي بينهم هو التسوية في العطاء لا في مقدارها. طيب قوله أولاده، لو كان ذلك بين عطيته لزوجته أو لوالده أو لبقية الورثة قالوا لا تدخل هنا، مفهوم كلام المؤلف لا تدخل هنا، فيجوز للإنسان أن يعطي زوجته فهي شريكته في حياته، يجوز أن يعطيها ولا يشترط في ذلك شروط، إلا أنه إذا كان عنده أكثر من زوجة يجب العدل بين الزوجات. ومن العلماء من قال إن ذلك يشمل الورثة كلهم، لأن المعنى الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم منه والد النعمان بن بشير متوفر فيهم، لأنه قال في رواية أخرى أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فسوي بينهم. فلو أعطى بعض الورثة عنده 3 إخوة، لا يعني هو ما عنده أبناء، عنده بنات والبنات لن يرثوا كل المال، سيرثوا الإخوة، فأعطى أحد أخوته سيارة وأعطاه مال، نقول هل يجب العدل بين الإخوان في العطية؟ ما يعني رأي المؤلف هنا أنه لا، أن المقصود بالعدل فقط بين الأولاد. ثم قال طيب لن يعدل بينهم، قال فإن فضل بعضهم أعطى واحد أكثر من الثاني، ما الحل؟ قال سوى وجوبا على سبيل الوجوب، سوى وجوبا فوريا يجب عليه فورا أن يسوي بينهم برجوع على الزائد، يعني هذا أعطيته قلم بألف وهذا قلم بخمسمية، تأتي إلى من أعطيته قلم بألف فتقول أعد لي الخمسمية الزائدة، هذا برجوع. أو زيادة على الناقص، تقول أنا ما وجدت إلا قلم واحد، هذا قلم خمسمية وهذه خمسمية ريال، الفرق بين القلم الذي أعطيته لأخيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فدل ذلك على وجوب العدل، ومقتضى العدل أن يعطي كل إنسان مثل ما لأخيه. قال فإن مات، يعني مات المعطي قبله، يعني قبل الرجوع أو الزيادة، أعطاهم ثم توفي لم يرجع على الزائد ولم يزد الناقص، قال ثبتت، يعني ثبتت العطية ما نبطلها. ولذلك أنا قلت لكم قبل قليل أن الوجوب هنا، وجوب التعديل يعود أو التحريم هنا يعود إلى الزيادة وليس إلى ذات العطية. ثبتت لأنها صدرت منه في حياته بإرادته، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة كما مر معنا في الدرس الماضي لما نحلها نخلا أو تمرا قال أما إنك لو حجتيه لا أخذتيه، أما الآن فما لوارث، أما الآن فما لوارث. والرواية الثانية فقول أبي بكر أما إنك لو حجتيه، يعني لو أخذتيه ملكتيه لكنك ما ملكتيه، فدل على أنه لو مات فإن العطية تثبت. والرواية الثانية قالوا لا تثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور، والجور هو الظلم، واستثنوا هنا مسألة واحدة سبقت معنا في الدرس الماضي وستأتي بعد قليل أيضا، وهي عطية الموت فلها حكم آخر سيأتي. نعم. لا، هو أنت الآن تقصد النفقة ولا تقصد العطية؟ العطية يجب أن تعطيه، يعني شوف الآن الإشكال اللي ورد، يكون الإنسان عنده ابن وأنفق عليه حتى كبر ثم اشترى له سيارة ثم صرف عليه نفقة الزواج، وعنده ابن صغير عمره سنتين ثلاث سنوات، هل معنى ذلك أنه يحجز له مبلغ سيارة وقيمة زواج؟ نقول لا، كلما احتاج إلى مال يعطيه، فلو مات ما يأتي يرجع يقول لا نحن سنعطي الصغير ما أخذه الكبير في حال وفاة حياة أبوه، نقول لا. العطية لا، أنت أعطيته ما يجب له الولد الكبير، وجيت وقلت هذه 50,000 ريال عطية لكم، نقول تعطي حتى الصغير لأن هذه زائدة على النفقة الواجبة حتى وإن كان صغيرا، ويحفظ له حتى يكبر. ليست نفقة واجبة، السيارة ليست نفقة واجبة، وإذا قالوا ينبغي له ألا يكتب السيارة باسمه وإنما يتركها باسم، يعني باسم ولده، وإنما يتركها باسمه ويكون للولد الاستعمال في حاجته، ولو كتبها باسمه فإنه يحتاج لها لأن السيارة سيستخدمها في غير حاجته، حاجته هو الذهاب بها للجامعة، الذهاب بها للعمل، أما بعد غير ذلك فليست من حاجته الواجبة. حد إذا كان سيشتري كل أخوانه فالله يقويه، فمين مشكلة. نعم. نعم، هذه مسألة هل يجوز الرجوع في الهبة أم لا يجوز؟ قال ولا يجوز، يعني يحرم لواهب أيا كان الواهب، سواء كان أبا أو أما أو غير ذلك أو شخصا غريبا، قال أن يرجع في هبته اللازمة. متى تلزم الهبة؟ قلنا وتلزم بالقبض، يعني إذا قبضها فإنه لا يجوز. وهبتك سيارتي هذه وما أخذتها نقول رجعت، يجوز لي الرجوع، لكن لما قبضتها وحزتها في يدك وأخذتها وتملكتها قلت رجعت، نقول لا يجوز إلا الأب، إلا الأب مستثنى هنا لحديث الدليل على تحريم العود في الهبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، قال قتادة لا أعلم القيء إلا حراما. واستثنوا الأب هنا، هذا في أظهر الروايات، وفي رواية أخرى أنه حتى الأب لا يستثنى، وقالوا استدلوا على جواز استثنائه بحديث جاء عند أبي داود والترمذي، لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، فإنه يجوز للوالد استثناء أن يرجع في عطية ولد، يعطي السيارة ثم يقول لها ترى بعد أن تملك أنا رجعت في العطية التي أعدها لي احتجت لها أو لي خاطب آخر أو لي يعني رأي آخر فيها. قالوا الرواية الثالثة هي تجمع بين القولين، قالوا إنه له ذلك إلا أن يتعلق بها حق ورغبة، إلا أن يتعلق بها حق ورغبة فإنه لا يجوز. وش مثل ذلك؟ هو الآن يريد أن يزوج ابنته، وحتى يأتي إليه الخطاب قال أنت سأعطيك عطية 1,000,000 ريال، فلما دخلت في حسابها تقدم إليه الخطاب، فلما تزوجت رجع في هبته، يقولون هذا لا يجوز له أن يرجع في ذلك. مثلها أيضا ليظهر للناس أنه غني، ابن غني ويقبل في منصب أو في جاه أو في مكانه، فهذا لا يجوز. وهذه الأمور يستخدمها بعض الناس في يعني التحايل على بعض الأنظمة أو القروض، فإنه لا يستطيع مثلا أن يقترض أو أن يقدم على بعض الجهات إلا إذا كان عنده مال، فيعطي ابنه مالا حتى يأخذ هذه الخدمات التي تضعها بعض الجهات، فإن هذا لا يجوز. قالوا ليس له الرجوع، ليس للأبي الرجوع في ذلك. أيضا من الصور التي قاسوها هنا قالوا المرأة يجوز لها الرجوع فيما تهبه لزوجها، المرأة يجوز لها، زوجها قالت أنا سأعطيك، وأعرف امرأة مثل ذلك قالت أنا سأعطيك 500,000 ريال لكن بشرط ألا تتزوج علي، فتزوج عليه، لما اغتنت تزوج عليه، قالوا يجوز لها أن ترجع عليه بهذا المال لأنه أعطته بالشرط فلها الرجوع في ذلك. هذه المسألة ذكرها الفقهاء وهي موجودة، وعاصرنا بعض مثل هذه الأمور، خاصة يعني بعض الأزواج يكون تضعف نفسه ويرى راتب زوجته وأنها قد تكون أفضل منه راتب إذا كانت في وظيفة أو ترث مال، فيستعطي منها فتعطيه وتشترط عليه، ثم تفاجأ أن هذا المال الذي أخذه منها تزوج به عليه، ويجوز له ذلك لكنها ليست من مكارم الأخلاق. نعم. هذه مسألة يعني تحتاج إلى تأمل. قال وله يعني للوالد أن يأخذ ويتملك، يأخذ يعني يستعمل من باب الاستعمال، ويتملك ملكا تاما من مال ولده، إذا جاز الأخذ فمن باب أولى أنه يجوز التملك. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث إن أطيب ما كسبتم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن ولدكم أو إن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، يعني أن الولد وما يملك لوالده. قال ما لا يضره من مال ولده، ولده يشمل الذكر والأنثى سواء البنت أو الابن، قال ما لا يضره أخذه، ما لا يضر الولد أخذ أبيه له، ولا يحتاجه، يعني ولا يحتاجه الابن أو الولد، فالحاجة أقل من الضرورة، أقل من الضرورة. فهنا ذكر أربعة شروط أو ثلاثة. قال أولا أنه أن يكون من مال ولده لا ولد غيره، فلا يجوز من ولد غيره، ولا يجوز من حفيده، ولده هو، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال حفيده ولد ولده ولا ولد بنته. قال أن يكون من مال ولده، ماله وليس دينا، يعني ما يأتي ويأخذ يعلم أن دين ابنه عندها قد أقرض شخصا مالا فيذهب اللي عليه الدين يقول سدد ويأخذه، نقول لا، لا يجوز إلا من ماله الحاضر، لا يجوز من الدين. الشرط الثالث لا يعني زائدا، أن يكون زائدا عن حاجته، زائدا عن حاجته. والرابع قال لا، أن لا يكون فيه ضرر عليه. ما الفرق بينهما؟ هو الآن الابن غني فجاء الأب وأخذ سيارة زائدة عنده، عنده لدى وجاء وأخذ، نقول وتملك، نقول يجوز. جاء الأب وأخذ عمارة لولده، هذه العمارة هي يعني من أهم أو يرتبط بها تجارته كلها، أو جاء مثلا عندها خلنا نمثل بغير العمارة، يعني عندها نقل بضائع، ونقل البضائع يحتاج إلى تريلات، فجاء وأخذ التريلة. تريلة، إذا أخذت التريلة أنت الآن أخذت عصب تجارة ولدك، هذه تضره، هو ليس في حاجتها، عنده مال لكنها تضره، تضره، تؤخر إنتاجه، تؤخر بضاعته. ومن العلماء الشراح في هذا الموضع قالوا إن العبارة هنا غلط من المؤلف، لأنهم قالوا إنه المقصود هنا حاجة الضرر على الابن، والحاجة المقصود بها الأب وليس الابن، فقالوا ما لا يضر الابن ولا يحتاجه الأب، يعني يجوز للأب يجي يأخذ مال ولده حتى ولو كان ما هو محتاج، وحتى وإن لم يكن محتاجا. وهذه شرح عليها بعض يعني الذين شرحوا خاصة من المعاصرين الزاد. لكن رجعت إلى المقنع، هذا المعنى الأخير لا يتوافق مع ما ذكره الموفق الذي هو أصل هذا الكتاب. فإن المقنع يقول، الموفق رحمه الله قال وإذا وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته، يعني حاجة الأب وعدمها، في صغر الابن وكبره، إذا لم تتعلق حاجة الابن به، إذا لم تتعلق حاجة الابن به. فمعنى ذلك أن الضرر هنا، الحاجة هنا التي نص عليها المؤلف هي حاجة الابن، والضرر هذه الزيادة من المؤلف على كلام الموفق. ومنهم من قال إن المقصود بها أيضا ما لا يحتاجه، أشار بهذه إلى خلاف، فإن بعض العلماء يقول إن أنه إذا كان الأب لا يحتاجها فلا يجوز له أن يأخذ من مال ابنه شيئا. ورجعت إلى بعض أو كثير من غالب نسخ الزاد فوجدتها على نفس هذا النص، إلا نسخة واحدة وهي نسخة مراجعة أتى بعبارة تحل هذه المشكلة، قال هنا وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لم يضره ولا يحتاجه. فلو عدلنا لا هنا إلى لم لا انتهى الإشكال، وصارت كل الضمائر تعود إلى الولد وليس إلى الأب. المقصود هنا أن هذا الموضع من المواضع التي ورد عليها إشكال في هذا الكتاب، وقد سبق معنا 3 أو 4 مواضع. نعم. تملكه نعم، هذا الآن يتكلم عن مفهوم ما تقدم، حينما قلنا إن له أن يأخذ ويتملك من مال ولده. قال فإن تصرف، يعني الأب، في مال ولده، في مال ولده هنا قيد لا بد منه قبل القبض، قبل القبض. قال ولو فيما وهبه الأب له، ولو فيما وهبه الأب لابنه، يعني نحن هنا قلنا قبل قليل أن له يجوز له الرجوع، يجوز للأب استثناء الرجوع فيما وهبه لولده. قال فإن تصرف الأب في مال ولده ولو فيما وهبه الأب لابنه، بأي نوع من أنواع التصرف؟ ما الحكم؟ قال لم يصح هذا التصرف في نهاية الأمر، قال لم يصح. قال ببيع، ببيع أو بغيره من العقود، إجارة أو غيرها، أو شركة أو غير ذلك من أي عقد ينقل الملكية، ينقل الملك. قال أو عتق إذا كان عبدا، لأنه يعني بدون عوض. قال أو إبراء من دين غيره بلا إذنه، ابنه عليه دين عند شخص قال خلاص أنا ولدي، وهذه دائما تحصل، ويحرج الأبناء مع والديهم، خاصة من يتعاملون بمسألة الجاه والطلبات والنخوة، فيأتون يطلبون أن علينا دين الولد، كن بك يعني تقبله، في روح يقول خلاص أنا أبدا، في وجهي روحه ولا عاد يطلبكم شيء، هذا ما يجوز، ما يحق له ذلك. وهذه المسائل ينبغي لا تدخل فيها مثل هذه الأمور الموجودة. وأعرف لكم يعني أشد من هذا، أحيانا دية، دية أرش، يعني شخص أصيب يعني صغار صار بينهم مضاربة، فاعتدى أحدهم على الآخر، وهذا المعتدى عليه يتيم، ففوجئ لا يأتي عمه لوالدته وإخوانه ويقول أنا تنازلت عن الحق، هذا لا يجوز، لا يملكه أصلا. إذا كان الأب لا يملك أن يبرئ ذمة دين ولده فكيف بغيره؟ قال أو أراد أخذ ما وهبه له، أخذ ما وهبه لابنه، أراد الأب أخذ ما وهبه لابنه قبل رجوعه بالقول، قبل رجوعه، قبل رجوعه، الرجوع يكون بماذا؟ يكون بالقول. قال أو تملكه، أو قبل أن يتملكه. بقول أو نية وقبض معتبر. يعني عندنا الآن يقول يأخذ الأب ما وهبه لابنه بأحد الطريقين. الطريق الأول بالقول، قال تراني رجعت، يا أنا أعطيتك السيارة ذي وهونت عنها، خلاص السيارة لي. أو بنية وقبض معتبر، نوى أنه يرجع، فجاء وشغل السيارة من عند بيت ولده وخذها ورجع لبيته. قلنا الآن هذه نية وقبض معتبر. المعتبر هنا كيف يكون القبض؟ القبض ذكرناه في باب البيوع، المعدود بعده والمكيل بكيله والموزون بوزنه، وكل نوع من المال بحسبه. قال لم يصح كل هذه التصرفات التي ذكرناها، 5 تصرفات، قال لم يصح لأنه لا يملكه، لأن الأب لا يملك هذا الأمر، لا يملك هذه التصرفات. قال بل بعده، بعد ماذا؟ بعد القبض المعتبر، يصح بعد القبض المعتبر. فلا، فالضمير هنا لا يرجع إلى كل المسائل، بل يرجع إلى مسألة القبض. نعم. Thank you. هذه اللي ذكرناها قبل قليل، وهو أنه ما يجب للأب على أبنائه نوعان: نفقة واجبة والعطية. ولو أن الأب اقترض من ولده سواء كان ابن أو بنت، احتاج إلى مال فاقترض، قال أقرضني 100,000 200,000، ثم لم يرد الأب هذا الدين، قالوا لا ليس للولد مطالبة أبيه بدين أو نحوه، لأن هذا دليل على أن جواز أن يقرض الابن والده ليس ملزما بأنه يعطي، أو ليس واجبا عليه أن يعطي، قد يجب يجوز له أن يقرضه، لكن ليس له مطالبته أمام القضاء. قوله هنا ليس للوالد مطالبة أبيه، يعني أمام الحاكم الذي هو القاضي، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. جاء رجل أقرض والده مالا فلم يسدده، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فقال: أنت ومالك لأبيك. ثم إن هذا الأمر حتى وإن لم يكن حتى وإن كان وحتى ولو لم يكن حراما فإنه ليس من البر، إنه لا ينبغي للابن أن يطالب أو أن يستدعي والده أمام الحاكم، فالواجب على الابن والبنت لوالديهما هو البر، ومن تمام البر أن لا يطالبه بما عليه من مال أو دين. قول المؤلف هنا وليس للولد مطالبة أبيه، قالوا والأم كذلك، لكنه ذكر الأب لأن حق الأم أعظم من باب أولى. إذا كان لا يجوز للولد أن يطالب والده بالدين الذي عليه أمام الحاكم فالأم من باب أولى. وقال بدين، لكن مع مفهوم ذلك أنه لو كان يطالبه بعين أنه يجوز له مطالبته، وهذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية في هذه المسألة قالوا أنه يجوز له أن يطالب له ذلك إذا كان محتاجا إليها، إذا كان محتاجا إليها وغنى والده، وغنى والده يعني بشرطين: أن يكون محتاجا لهذا الدين الابن، والشرط الثاني أن يكون والده غنيا. والغني سيأتي مفهوم الغني هنا يختلف عن مفهوم الغني في مسألة الزكاة وغيرها. فإذا كان الأب غنيا والابن محتاجا إليه قالوا يجوز له ذلك، لكن الراجح هو أنه لا ينبغي له من باب البر والإحسان أن يطالب والده بدين عليه. قالوا ونحوه، مثل ماذا؟ قال قيمة متلف وأرض جناية، والده أخذ سيارته ثم صدم بها، فقال يا أبوي تعال أعطني صلح السيارة، متلف أتلف السيارة. نقول لا يجوز له مطالبته، لا ينبغي له ولا يجوز له مطالبته. أرش جناية يعني ضربه أو هناك يعني جناية حصلت من الأب للابن حق المطالبة فيها، فلا يجوز له المطالبة فيها. إلا ماذا؟ قال إلا نفقته الواجبة عليه. النفقة نوعان: واجبة، الآن قلنا الأب الابن له على والده أمران: نفقة وعطية. النفقة لا يشترط فيها العدل، والعطية يشترط فيها العدل. طيب النفقة، قالوا النفقة نوعان: واجبة ومستحبة. الواجبة هي التي يحصل بها السداد يعني كفاية الابن، والمستحبة ما زاد على ذلك. ما زاد على ذلك، أبوه غني وقول أنا بيك تعطيني أبوي مليون، ما هو صحيح، أنا بعطيك ماذا تحتاج، ما هي نفقتك التي تريدها؟ أنفق عليك، أنت ستلبس أحسن ملابس، ستسكن في أحسن البيوت، ستدرس في أحسن المدارس. أما أن يعطيك مال أنت لا تطالبني، هذه إن أعطيتكها فهي إحسان مني، لكن الواجب عليك هو ما يقوم به سدادك. قال: يجوز له أن يطالب أباه بنفقته الواجبة عليه. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنها حق واجب للابن على أبيه، فوجب المطالبة بها وحبسه عليها. من الذي يطالب يحبسه؟ ليس معنى ذلك أن الابن يحبس والده، مطالبته بها ومطالبة الحاكم بحبسه عليها. قالوا: قياسا على الزكاة، لأن النفقة حق لله عز وجل. النفقة الواجبة منك على ولدك ليست يعني منة منك، بل هي حق واجب أوجبه الله عز وجل عليك. فكما أننا إذا لم تؤدي الزكاة الواجبة يجوز حبسه عليها، فكذلك النفقة الواجبة للأبناء على والدهم إذا لم يدفعها فإن للحاكم أن يحبسه عليها. نعم، وهذه انتهينا الآن من الفصل المتعلق بعطية الأبناء. نعم. التزويج ما هو ليس من هو سيأتي معنا في باب النكاح في كتاب النكاح، لكن التزويج يجب يعني ما يجب على الأبي أن يزوج أبناءه إلا إذا كان تفضلا منه، لا يعتبر من النفقة الواجبة الزواج، لأنه إلا إذا خشي على ابن الفساد. هي من النفقة المستحبة لا شك، هي ليست من الواجبة لكنها من المستحبة، هو أن يساعد ابنه في يعني الزواج. نعم. لا، وأنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. العكس، أنا أعرف العكس، الابن الأب يطالب والده، يطالب ولده بدين عليه. ظاهر كلامه هنا أنه له أن يطالبه ويطالبه بأقل من ذلك وهو عدم البر، فإن له مطالبته وطلب تعزيره عليه، فله مطالبته بالدين الذي عليه. إذا أقرضه مالا ولم يسدده فإن للأبي مطالبة ابنه بسداده، لأن هذا الابن الذي لم يسدد هذا ابن عاق، فإذا كان يجوز له أن يرفع عليه دعوى العقوق فمن العقوق عدم وفاء الدين الواجب عليه. عاد هذا إذا مات لا، ما هم تارك إلى الورث، يسجلها عليه على أنها دين عليه. ويأتي الكلام عنها في باب الوصايا، وهو أنه أول ما يبدأ به في الوصايا الحقوق التي له قبل أن يسدد، يعني يبدأ في الميراث يحسبون عليك دين يا فلان ترجع لبونا، ما عاده يخصم من تركته. نعم. ضرس كوزع ضرس وعين وسداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو ما تميز. نعم، هذا الفصل في تصرفات المريض. هذه العبارة مهمة. المقنع رحمه الله قال: فصل في عطية المريض، هذا هو الصحيح، فصل في عطية المريض. لأن تصرفات المريض كثيرة، تصرفات المريض في الطلاق، في النكاح، في غير ذلك، وهذه ذكرها المؤلف، ذكرها الفقهاء في غير هذا الموضع، لكن الذي يذكرونه هنا هو عطية المريض، فصل في تصرفات المريض في العطية والهبة، أو مثل ما قال الموفق رحمه الله فصل في عطية المريض، لأن المريض له تصرفات كثيرة لم يذكرها المؤلف هنا، مثل الطلاق ونحوه. والفقهاء ذكروا هذا الفصل هنا، قالوا لأن فيه نوعان تداخلوا فيه أمران، الأمر الأول أنه من الهبة وهذه هي الهبة، والأمر الثاني أنه يدخل بعضه في حكم الوصية والوصية ستأتي معنا. فكان أنسب موضع له أن يكون فاصلا بين الهبة وبين كتاب الوصايا كما سيأتي معنا. المريض أو المرض ثلاثة أنواع، المرض ثلاثة أنواع التي ذكرها المؤلف هنا. قال النوع الأول مرض غير مخوف، والنوع الثاني مرض مخوف، والنوع الثالث مرض ممتد. مرض ممتد. المرض غير المخوف قالوا الذي لو مات منه الإنسان لعد نادرا، يعني الآن ذكر وجع ضرس، لو قيل أن فلان مات من وجع الضرس قالوا الناس هذا غريبة جدا، نادر جدا يموت الإنسان من وجع الضرس أو من صداع يسير، فهذا يسمونه غير مخوف، يعني لا يخشى منه الموت. النوع الثاني هو المرض المخوف، قالوا هو ما يغلب على الظن موته منه، أو عكس السابق قالوا إذا مات منه لا يعد نادرا، إذا مات منه لا يعد نادرا. المرض الممتد هو الذي تطول مدته، مثل السكر، السكري السكر الآن لا يقعد مع الإنسان مرض طويل، يعني هل نقول أنه الآن إذا أوصى في حال مرضه أنه لا تقبل وصية؟ هذا مرض يسمى مرض ممتد كما سيذكر، والآن المؤلف سيذكر الأمثلة. الأمثلة التي يذكرها الفقهاء هنا في هذا الباب تختلف من كتاب لكتاب، لأنه كل يذكر الأمراض الموجودة في بلده والموجودة في زمنه، لكن كثير من الأمراض التي ذكرها الفقهاء هنا يعني مع تقدم العلاج اليوم صار يعني صارت غالبها لها علاج ولا تعد مخوفة. قال من مرضه، هذا هو النوع الأول، من مرضه غير مخوف كوجع ضرس، وجع الضرس صحيح أنه مؤلم ولا يستطيع الإنسان إذا ألمه ضرس أن يتصرف بتصرفات عدة، لكن أيضا لا يمكن، لا يعتبر وجع من كان مريضا بضرس يؤلمه بأنه مرضه مخوف. قال وعين، أيضا وجع العين أنواع، وكانت في السابق الأمراض أمراض العين لا يمكن علاجها، واليوم ولله الحمد صار سهلا علاج كثير من الأمراض. قال وصداع يسير، الصداع هو وجع الرأس، وهو نوعان، الصداع اليسير يعد غير مخوف، يعني مع الإرهاق قلة النوم جاء صداع ثم أوصى، هل نقول وصيته غير صحيحة؟ قال فتصرفه لازم، فتصرفه المريض مرض غير مخوف تصرفه لازم كالصحيح. معنى لازم ليس معناه واجب، معنى لازم يعني ثابت تترتب عليه آثاره من بيع أو شراء أو هبة أو صدقة أو وصية، كلها كأنه صحيح معافى. قال حتى وإن مات منه، حتى وإن مات منه، لأن الموت منه كما ذكرنا سابقا يعد نادرا، وعندنا قاعدة فقهية تقول النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. وأحيانا قد يموت الإنسان من هذه الأمراض ليس لذات المرض، وإنما لأنه لا يوجد عنده علاج، يعني بعض أمراض يعني بعض الدول النامية أو الدول الفقيرة ما عندهم كثير من الأمراض من العلاجات التي عند الدول الآن، أو عند كثير من الدول التي عندها مال وعندها قدرة، فقد يموتون بأسباب يسيرة، فالموت يعد فيها نادرا. نعم. هذا النوع الثاني، وأنا سبق ذكرت قبل قليل أن الضابط في الأمراض يختلف باختلاف البلدان والأزمان والقدرة على العلاج، أيضا طبيعة جسم المريض ومن قوة وضعف. قال وإن كان، يعني وإن كان المرض مخوفا، أه أه المخوف هو ما يغلب على الظن موته منه. مثل ماذا؟ قال كبرسام. البرسام هو ورم في الدماغ يتغير معه العقل، هذا مقصودهم بالبرسام، يعني أشبه ما يكون بورم في الرأس يفقد الإنسان معه وعيه عقله، فإن هذا في الغالب أنه يكون يموت منه. قال وذات جنب، يقصدون بذات الجنب هو يعني قرح أو ورم يكون في جنب الإنسان بسبب التصاق الرئة بالقلب بالضلوع، وهذا المرض وجد له علاج قبل أن توجد العلاجات الآن الموجودة، وجد له علاج وهو الكي، وهو أن من يعالج بالكي يعرف الموضع الذي يكوى به من فيه ذات الجنب فيقوم كأنما به كان ليس به وجع، ومثله اللي في رئة يسمونه يقولون فلان في رأسه هوى، أحيانا يكون في رأس عظمة رأس الإنسان يكون فيها فتحة فيجد الإنسان بسببها ألما شديدا وقد يغمى عليه، فيذهبون إلى من يعرف الكي فيتتبع رأسه حتى يجد موضع الفتحة في الرأس فيكويه فيقوم كأن ليس به مرض. وأحيانا يستخدمون، وهذه يعني عايشت بعض مثل هذه الأمور، يستخدمون ما نسميه بالتكميم، كمون رأس، يعني كانوا يستخدمون في السابق ورق الملفوف، ملفوف تعرف هنا ما أدري عاد يسمى، يأخذون الورقة الكبيرة ثنتين ثلاث ويضعونها على رأسه ثم يربطونها، فبسبب العرق الذي يصدر رأسه أو من شدة يعني الإغلاق على الرأس يشفى بإذن الله، يقعد عليه يوم، هذا إذا لم ينفع معه الكي. قال ووجع قلب، ووجع قلب أو رئة هذا أيضا يعد من المرض المخوف، إلا هذا الكلام كله فيما يتعلق في السابق. قال ودوام قيام، يقصدون بدوام القيام هو الإسهال، قالوا قيام لكثرة إنه ما يجلس من كثرة ما يذهب يقضي حاجته، قالوا الدوام قيام يعني الإسهال، وهذا غالبا يكون بسبب مرض يخشى منه الموت، ولذلك الكثير الإسهال أول ما يبدأ الطبيب فيه يحرص عليه هو إيقاف الإسهال، لأن الإسهال لا يبقي في جسمه قوة قد يموت بسببها. قال أو رعاف، الرعاف هو الخروج الدمي من الأنف يعني باستمرار. قال وأول فالج، الفالج هي ما نسميها اليوم بالجلطة، أو يقولون أولها خطير وآخرها ممتد، حد أولها الفقهاء بسبعة أيام، قالوا إذا مرت السبعة أيام هو يعتبر مرضه مخوف، بعد السبعة أيام يعتبر مرضه ممتدا كما سيأتي بعد قليل. قال وآخر سل، السل هو معروف نوع من الأمراض، لكنهم الآن أظنهم وجدوا من الأمراض التي وجدوا لها علاجا. قال والحمى المطبقة، الحمى هي الحرارة، يعني الحرارة المطبقة الدائمة عليه، دائمة على المريض، فإنها غالبا تكون بسبب مرض في جسم الإنسان قد يعني لا ينجو منه إلا نادرا. قال والربع، يعني وحمى الربع، الربع قالوا هي الحمى التي تأتيه يوم ثم تأتيه رابع يوم، يعني تأتيه اليوم الأول ثم تغيب عنه يومين ثم تأتيه اليوم الرابع، فسموها حمى الربع، وغالبا مثل هذه الحمى يكون دالة على مرض آخر، ليست في ذاتها مرض تؤدي إلى الوفاة، لكنها في الغالب تكون دالة على مرض داخل جسم الإنسان. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، هذه قاعدة، ونرتاح من كل هذه الأمراض التي ذكرناها. المرض غير، متى أعرف أن المرض مخوف؟ قال بشرط أن يقول طبيبان، يعني لا بد أن يكون طبيب لا يصلح أن تأتي لي بشخص ما هو طبيب يقول هذا مرض مخوف، نقول لا. ثم لا بد أن يكون طبيبان وليس واحدا، ثم هذان الطبيبان مسلمان، وهذان المسلمان ينبغي أن يكون عدلان عدلين في في في تصرف في في في يعني في ذاتهما، فلا يكونان يعني غير عدلين في يعني أحيانا يكون كلام وأحيانا يختلفون، أو غير عدلين في في وعكسها الفاسد. ولذلك من العلماء من قال لا يشترط الإسلام، لأن الطبيب في الغالب يكون ناصحا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة أو أمر الصحابة أن يستطبوا بطب الحارث بن كلدة وهو رجل كافر. قال من قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف يعني فهو مخوف. قال ومن وقع الطاعون ببلده، الطاعون هو مرض يفتك بالناس بالبلد بسبب العدوى السريعة، وهو يأتي في بعض البلدان، أتى قبل سنوات، قبل تقريبا 100 سنة بسبب الحرب العالمية لما وقعت بكثرة الجثث والروائح هذه انتقلت من إلى أتت إلى هنا، وهنا مات في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية بالمئات، كانوا يأتون للبيت ويجدونهم كلهم موتى، وإذا دخل الموت في بيت ماتوا كلهم، حتى سموها تفاؤلا سنة الرحمة لكثرة من يموت فيها. قالوا من وقع الطاعون ببلده فإن مرضه يعتبر مرضا مخوفا، أو وصيته حتى وإن لم يمرض وصيته تعتبر كمثل وصية المريض مرض الخوف. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع ببلد وأنتم لستم فيها فلا تقدموها. فمن وقع الطاعون ببلده كفانا الله وإياكم شر هذه الأمراض كلها، فإن وصيته تكون كمثل وصية من كان مرضه مخوفا. قال ومن أخذها الطلق، يعني المرأة التي يأخذها الطلق، الطلق هو الولادة، الولادة أنتم رجال قد لا تعرفون الألم الذي تعانيه المرأة بسبب الولادة. الولادة تمكث المرأة فيها، قد تمكث في الولادة 2-3 أيام، يأتيها شيء مثل الطلق، والطلق هو أشبه ما يكون بأن يكون شيء يتقطع في جسمك، يكون جسمك مثل ما تضع فيه لو أتيت بكماشة أو يعني وسحبت، أشبه ما تكون أن تأتي وتسحب الجلد من جسمها. الألم هذا الذي تحسه هو الذي تحسه المرأة عند خروج الجنين من بطنها، وذلك يمكث معها أحيانا 2-3 أسابيع تتألم ألما شديدا. قالوا من أخذها الطلق فإنها تعتبر وصيتها وتصرفها تصرف من مرضه مخوف يخشى عليه الموت، لأنها أصلا حتى إلى الآن المرأة أثناء الطلق تكون بين الحياة والموت. ولذلك قال الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقولون من شدة ما أصاب مريم عليه السلام قالت ليتني مت في غير يعني قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فدل على أن الطلق هو نوع من أنواع ما يحصل للمرأة في الطلق، هو من أمارات يعني من مقدمات الوفاة. قال ومن أخذها الطلق، ما حكم هذه الأمراض التي ذكرناها؟ قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه. يعني عندنا حكمين، الحكم الأول يتعلق بالوارث، قال لا يلزم تبرعه بأي شيء للوارث، لا يلزم تبرعه لأي شيء للوارث. الوارث لو قال جو قال في مرضه المخوف قال خلاص ولدي فلان ترى السيارة فلانية له أو أعطيتك كذا أو أعطيتك، نقول لا يلزم، لا يلزم يعني لا يقع، فللورثة الاعتراض، الورثة أن يقولوا لا هذا أعطاك أبونا هذا المبلغ وهذه السيارة وهذا البيت ومرض في مرض موته فلا يحق لك أن تأخذه. التبرع الثاني لغير الوارث، قال لا يجوز لغير الوارث بما زاد على الثلث، يعني قال عمارتي الفلانية لفلان لابن ابني، عنده ابن ميت والابن أبناء الابن لن يرثوا، فخشي عليهم الضياع، قال ترى البيت الفلاني لأبناء ابن فلان المتوفى. فنقول إذا جاءت التركة وصار هذا البيت أقل من الثلث فأقل يأخذونه، فإن كان أكثر من الثلث فلا يجوز بما فوق الثلث. انظر هنا قال ولا بما فوق الثلث، هذا يدل على كلمتنا السابقة في قضية التعديل، وهو أن الحرمة في التعديل العطية تكون بما زاد على الثلث وليس بما زاد على الواجب، يعني العدل، وليس في ذات العطية. قال ولا بمن فوق الثلث. متى تجوز هاتان الحالتان؟ قال بإلا في حالة واحدة، وهي إجازة الورثة. إذا أجاز الورثة بعد الموت وليس قبل الموت، يعني أوصى في مرضه المخوف لابنه لأحد أبنائه، وأوصى أيضا لشخص آخر ليس من الورثة بشيء، نقول إذا مات نسل الورثة، هل ترضوا؟ فإن أجازوه أمضينا ما فوق الثلث بالنسبة لغير الوارث، وما تبرع به للوارث نجيزه لهم، لكن بشرط أن يوافق على ذلك الورثة كلهم، ليس واحد أو اثنين فقط. قال إن مات من هذا المرض، هذا بشرط أن يموت، فإن لم يموت من هذا المرض فإنه تكون عطيته هنا كمثل عطية الصحيح. قال وإن عوفي فكصحيح في جميع تصرفاته السابقة في للوارث وللأجنبي. نعم. هذا الآن النوع الثالث من أنواع المرض، وهو النوع المرض الممتد. قال ومن امتد مرضه، مرضه طويل، الجذام هذا نوع من أنواع الأمراض التي تستمر، التي يعني مرض جلدي يعني ينتشر يعني أو بالعدوى، ولذلك من فيه مثل هذا المرض يعزل عن الناس ويكون منعزل عنه حتى لا يؤدي إلى نقل المرض بينهم. هذا المرض لا يموت منه لكنه مرض طويل يمتد. قال أو سل الآن قبل قليل قال آخر السل، لكن السل يمتد مدة طويلة، ولذلك قالوا في أول سل، قال أو فالج يعني في بداية في انتهاء في آخر الفالج، هذا معناه أنه إذا جته الدلطة ونجا من أولها فإنه يعتبر مرضا أثرها يمتد معه طويلا، فيعتد مرضه مرضا ممتدا. قال ولم يقطعه بفراش، هذا شرط، يعني إذا مرض بجذام أو سل أو فالج ولم يتسبب ذلك في أن يمكث على الفراش فإنه يكون من كل ماله، يكون تبرعه من كل ماله، كأنه صحيح. قال والعكس يعني إذا لزم الفراش، هو نعم فيه جذام السل فيه فالج لكنه قد أقعده في الفراش، نقول لا لا لا يتصرف، يكون تصرفه تصرف المرض المخوف. قال والعكس بالعكس يعني أنه صار كالمريض فتكون كالوصية، يكون تصرفه كالوصية. ثم آخر مسألة هنا ذكر التفريق بين عطية المريض ووصيته. نعم. هذه مسألتين، المسألة الأولى قال يعتبر الثلث عند موته، هذه قاعدة أن العبرة بالثلث عند الموت وليس الثلث عند صدور العطية، يعني قال أنت لك ثلث مالي ولما قال ذلك ما عنده إلا مليون، ولكن لما مات وفترة من وصيته أو عطيته، إذا قلنا إنها عند في مرض الموت تكون من الثلث، خلال سنة سنتين شهر صار عنده مليونين، فنقول الثلث يحسب عند الموت وليس عند العطية. ولذلك يعني هنا يحصل النزاع دائما بين الورثة في أنها يعني يكون أول ما أعطاه الثلث كان عنده مال، ثم يطمع فيرغب أن يتراجع عن هذه الوصية، فنقول وصية يجوز الرجوع عنها، لكنها إذا كانت عطية لا يجوز الرجوع فيها. طيب، المسألة الثانية، الفرق بين عطية المريض ووصيته. الآن ذكرنا فيما سبق مسائل تتعلق بعطية المريض ومسائل بوصيته، ما الفرق بينهما؟ قال: يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. يعني أوصى لخالد بشيء بمئة ألف، ولمحمد بسيارة، ولزيد بمزرعة، فجينا عند الوصية عند الموت قلنا الثلث، فقالوا يسوى بين المتقدم، ما نجي نقول خلاص أطول الأول منه يأخذ فينتهي الثلث فلا يأخذ البقية، نقول لا، يسوى بينهم، ما نعتبر وقت الأخذ. هنا لما قال المؤلف ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول في الأول في العطية، قال: إذا مت فلفلان كذا ولفلان كذا، أو هذه تعتبر وصية، أو قال: أعطيت فلان سيارة وفلان بيت أو استراحة أو دكان أو غير ذلك، هذه تعتبر عطية. قالوا: إذا جينا عند الموت، هو الآن عطية مريض إنما ينظر إليها عند موته، إذا كانت وصية فإننا نأتي للموصى لهم كلهم، نقول: أنت كم أعطاك؟ قال: أعطاني سيارة، السيارة كان قيمتها 80 ألف، والبيت قيمته 200 ألف، والدكان قيمته 50 ألف، نأتي ونقول: والثلث لا يوازي إلا 200 ألف، وعندنا الآن المبالغ هذه القيم هذه أكثر من 200 ألف، نقول: يتحاصصون، نقسم، نعرف نسبة هؤلاء 200 ألف، وثمانين ألف صارت 280، وخمسين صارت 320. كم نسبتك من 320؟ قال: نسبتي النصف، نسبتي الثلث، وهكذا. نقول: نأتي إلى الوصية، نعطيك نسبتك التي من المبلغ الإجمالي من الوصية الموجودة التي هي 200 ألف، فيكون النقص قد جاء للجميع. لكن في العطية نقول: لا، من أول من أعطي قال: ضع السيارة هنا، نقول: تعال خذ هذه 80 ألف، هذه السيارة، بعده راعي البيت 200 ألف، نقول: ما بقي من 200 ألف إلا 120 تأخذها، الثالث لا شيء له، لأن العطية تختلف عن الوصية في هذا في هذا الأمر. الفرق الثاني قال: أنه لا يملك الرجوع فيها. في ماذا؟ في العطية، فيها الضمير هنا العطية، لأننا نتكلم عن العطية، آخر شيء تكلم عنه هو العطية. ولكن لو كانت وصية يجوز الرجوع فيها كما سيأتي معنا في باب الوصايا، وهذه مسألة مهمة، يعني أنه يجوز لما شوفي وعوفي قال: أنا تراني خلاص أرجع في السيارة، نقول: لا، العطية لا يجوز الرجوع فيها إذا ما دام قد قبضها، قد لزم، قد ودا، فلا يجوز لك الرجوع فيها إلا الأب بالشروط التي ذكرناها قبل قليل. أما لو كانت وصية فيجوز له الرجوع في الوصية حتى إلى أن يموت. هذه مسألة مهمة جدا، يعني أن الشخص يوصي يقول ويكتب وصيته كما سيأتي بعد قليل، ويقول: أوصيت لفلان، ثم بعد مدة يبدأ له رأي ثاني، فيجوز له أن يأتي وينقض هذه الوصية ويعدلها إلى إما شخص آخر أو إلى يعود فيها ولا يوصي بشيء. قال: ويعتبر القبول للعطية، ويعتبر القبول لها عند وجودها، عند وجودها، لأنها تمليك في الحال، يعني لو أني قلت لك لفلان ترى لفلان خذ أعطيتك سيارة والسيارة موجودة خلاص وقال قبلت انتهى الموضوع قبل، لا يجوز لك الرجوع فيها، يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تملك. أما الوصية فما تثبت لك إلا بعد الموت، لو يقعد بعد هذه الكلمة دي 20 سنة فأنت ما تملك هذه الوصية إلا بعد الوفاة. وهذه مسألة مهمة في الفرق بين الوقف والوصية، ويفرط فيها كثير من الناس، يريد أن يوقف فيوصي وهذا خطأ. الوقف إذا قلت، ونحن خرجنا عن باب العطية لكن لازلنا يعني لها علاقة بالموضوع، أنا موقف أرضي الفلانية، انتهت علاقتك خلاص انتهت من الآن تدخل في الوقف، لكن قلت تراني موصل بأرضي الفلانية تبنون بها مسجد، ننتظر حتى تموت ثم إذا مت ننظر التركة هل هذه الأرض توازي الثلث أو أقل من الثلث، فإن كانت أكثر من الثلث ما نتبرع بها لأنه هذه وصية وليست وقف. لذلك كثير من الناس يحرمون أنفسهم أو يعني يتعطل ثلثهم أو وصاياهم أو أمورهم بسبب عدم تفريقهم بين الوصية والعطية. كثير من الناس أوصى ولكن بعد وفاته اختلف الورثة، جلسوا 10-20 سنة ما يمكن تبدأ بالوصية حتى تحدد التركة، وما دام في نزاع لن تستطيع أن تحدد الثلث ما هو، لأنك لا بد أن تحددها بقيمتها عند التوزيع. فالشاهد هنا أنه قال هنا في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها بخلاف الوصية. قال ويثبت الملك، الملك ملك المعطى عند قبوله لها، فلو زادت وش الفائدة؟ قال أنا قبلت، قال ترى هذه أنا أعطيتك هذه الأرض، قال قبلت ولكن ما نقدر نعطيك الأرض هذه حتى فلما مات، قالوا عيال لا، يوم يعطيك الأرض وقيمة المتر 2000 الآن قيمة المتر 5000، هذه الزيادة له، هذه لأنها عطية وليست وصية، لو كانت وصية نقول لا ينظر قيمتها عند موته، أما العطية فيملكها من حين قبولها. قال والوصية بخلاف ذلك، يعني بخلاف الثلاثة الأخيرة التي هي الرجوع والقبول والملك. وبهذا ينتهي المؤلف من باب الهبة والعطية. نعم. هذه مسائل كثيرة. قال كتاب الوصايا، هذا الباب العلماء يذكرونه دائما في آخر أبواب المعاملات، العبادات وبعدها المعاملات ثم بعدها المواريث والنكاح أو أحكام الأسرة. كتاب الوصايا يذكرونه هنا بعد أبواب المعاملات لأن الوصية غالبا تكون في خاتمة حياة الإنسان، تكون بعد وفاته، فكانت أقرب ما تكون إلى أن تكون عند كتاب الفرائض الذي سيأتي بعد هذا الكتاب. هذا أمر. وأيضا قالوا لأنها من النوع الثالث من أنواع التمليك، سبق أن قلنا إن الإنسان يتملك المال بأحد ثلاثة أسباب، إما بالعقد وهي البيع والإيجار ونحوها، أو بتملك المباح وهو إحياء الموات ونحوها، أو ما يملكه بالإجبار أو القهر وهو الميراث وما يملكه بالوصية، وما يملكه بالوصية فإنه يملكه رغما عنه، فهي من النوع الثالث، فكانت حقها أن يكون هنا. الوصية مشروعة للكتاب والسنة والإجماع، يقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وأيضا الله عز وجل قال في آيات المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، فدل ذلك على أن الوصية مشروعة وأنها تمنع توزيع التركة، فدل على أنها آكد من آكد الحقوق. والعلماء أيضا وأما السنة فقد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث. والعلماء متفقون على مشروعيتها، بل إن الصحابة قد أوصوا وحفظت لنا كتب السنة كثيرا من وصاياهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يكون عنده ما شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. وسيأتي الكلام عن معنى هذا الحديث. الوصية التي يعني يتكلم عنها العلماء، أو الوصية يعني التي يتكلم عنها الفقهاء هنا، ليست كل أنواع الوصية. فالوصية من الحي للميت تكون بعدة أمور. الأمر الأول بالموعظة، يعني وهذه يسن للإنسان أن يعظ من بعده أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل، وهي الوصية التي وردت في كتب السنة من حديث من عن عمر وغيره من الصحابة، وهي الوصايا التي حفظت عن بعض السلف حينما يوصون طلابهم أو الناس بوصايا. هذه من الوصية، وهذه يعني يذكرها العلماء في كتب السنة وفي كتب الأخلاق. النوع الثاني هو الوصية بإثبات الحقوق لله عز وجل أو للعباد، وهذه مسألة مهمة، وهو أن يكون على الإنسان حق لله عز وجل، لم يحج الحج الواجب عليه كفارة ولم يؤديها، فيجب عليه، قالوا يجب عليه وجوبا أن يكتب هذه الوصية إذا لم يستطع أن ينفذها، إذا خاف على نفسه الوفاة، ويجب عليه أن يؤديها في حياته، لكن لو يعني كانت واجبة عليه ودهمه المرض أو جاءه ما يفجأه فإنه يجب عليه أن يوصي، لأن حقوق الله عز وجل واجبة، أو كانت الحقوق للعباد، كان يكون له على الناس ديون أو حقوق أو غيرها، فإنه يجب عليه أن يذكر أن يكتبها. الوصية الثالثة هي الوصية بما لدى له على غيره من الحقوق، وأن يكون له على الناس ديون، عنده ديون عند فلان وفلان وفلان، عنده أموال، له عقارات لا يعلم عنها أحد، فيجب عليه أن يوصي بها، لأن هذا الأمر مما يجب للإنسان على ورثته، فإن بعض الورثة بعد وفاة مورثهم سواء كان أبا أو غيره يفاجؤون بوجود أملاك أو حسابات بنكية لا يعرفونها أو لم يخبر بها أحدا، فيتعبون في البحث عنها، أو قد توجد بعد مدة، فالواجب عليه أن يدل أهله عليها. و يعني من الأمور التي أذكرها لكم، سبق أن ذكرت قبل في درسين سابقين ما يتعلق بأحكام القمامة، قلت إن الناس حينما يرون شخصا يأخذ من القمامة يحكمون عليه بالفقر، وهذا ليس على إطلاقه. ولذلك فإني أعرف شخصا توفي تقريبا قبل سنة أو سنتين، مات وفي بيت يعني كسيف على ما يقولون هنجد، فلما مات وجد أبناؤه بعده عنده ما يزيد على تقريبا 30 مليون كلها، وكانت مهنته فقط هي جمع ما في قمامات المنازل أو في القمامات في الشوارع يبيعها، وأوجد مثل هذا المال العظيم جدا. وأبناؤه من بعده بدل ما كانوا يعيشون حياة الفقر انقلبت حياتهم إلى حياة الغنى. يعني مثل هذه الصور، حينما يموت الإنسان ثم يفاجأ أبناؤه بعده بوجود أموال طائلة خلفه لم يخبرهم بها، هذا أيضا من قصور من تقصيره في شأن الوصية. النوع الثالث من الوصية هي الوصية للغير تبرعا، أن يوصي بجزء من ماله لغيره، وهي التي يتكلم عنها المؤلف هنا. الوصية الخامسة هي الإيصاء للغير، وسيتكلم عنها في آخر باب في هذا الكتاب، وهي أن يأتي إلى شخص ويوصي لفلان من الناس أن يتصرف في تركته أو في يقوم على أبنائه أو يزوج بناته إذا لم يكن عنده أبناء يزوجونهم أو نحو ذلك. هذه أيضا تكلم عنها المؤلف هنا. فالفقهاء في هذا الكتاب لم يتكلموا إلا عن نوعين من أنواع الوصايا. أما النوع بما له من حقوق، يعني ما عليه من ديون، ذكروها في باب الجنائز، وقالوا يسن له إذا مات الإنسان تغميضه، والبداءة بدينه، يعني ما عليه من حقوق أن يبدأ بها. فيتكلمون عن باب وفاء بحقوق الناس في باب الجنائز وليس في كتاب الوصايا. الوصية لغة من الوصل، وصيت بالشيء إذا وصلته، فكأنه أوصل حياته بما بعد وفاته. واصطلاحا ما ذكره الموفق رحمه الله قال هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت. هذا النوعان هما التي تكلم عنهما المؤلف هنا. والوصية تقوم على 4 أركان: موصي، وهو الشخص الذي يكتب الوصية، وموصى به وهو المال أو غيره مما يوصى به، وموصى إليه أو موصى له، والركن الرابع هو الصيغة، لأن الوصية لا بد فيها من قبول كما سيأتي معنا وإيجاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن لحديث ابن عمر السابق: ما حق امرئ مسلم عنده مال يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قالوا يسن لمن ترك خيرا. من هنا؟ يعني كل شخص عاقل رشيد عادل أو فاسق، رجل أو امرأة، مسلم أو كافر، وأيضا حتى السفيه والصغير في إحدى الروايتين يسن له أن يوصي. قال لمن؟ قال لمن ترك خيرا. ما هو الخير؟ قال وهو المال الكثير. الفقهاء أخذوا بهذه العبارة يسن لمن ترك خيرا أخذا من قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا. فالله عز وجل سمى المال الخير. الخير ما هو؟ قال هو المال الكثير. ما هو المال الكثير؟ قال المال الكثير يرجع فيه إلى العرف، فليس كل مال يجوز للإنسان أن يوصي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا لم يكن عنده، إذا كانت وصيته ستؤدي به إلى القصور على ورثته، فإنه يكره له الوصية كما سيأتي معنا بعد قليل. فالمال الكثير يقول يرجع فيه إلى العرف، فما يعد كثيرا في هذا الزمن قد يعد قليلا في أزمان قادمة. ولذلك كثير من الوصايا التي تجدونها في، يعني لا زال معمولا بها، كانت في ذلك الزمن توازي ثلث ما عندهم، إما نخلة أو 3 نخلات أو بير أو يعني شيئا يسيرا، كانت في وقتهم تعد ثلث ما عندهم، والتبرع بها أو الوصية بها يعتبر وصية بمال كثير. قال طيب يسن ماذا؟ قال أن يوصي بالخمس. هذه هي السنة كما يقول العلماء، أن يوصي بأقل من الثلث وليس بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فدل ذلك على أن السنة هي أقل من الثلث. لذلك أبو بكر رضي الله عنه يقول: رضيت بما رضي الله به، يقصد به قول الله عز وجل في قسمة الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فالله عز وجل قد قسم الغنيمة أخماسا، فأنا سأوصي بالخمس. هذا معنى كلام أبي بكر رضي الله عنه. هذا ما يتعلق قال وهو المال، معنى ذلك أنه يكون عينا، قد يكون عينا وقد يكون مالا يعني نقدا. قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث لشخص أجنبي لا يرثه. وكلمة لا تجوز يقول الشراح هنا أنها تحتمل معان هي روايات عند الإمام أحمد رحمه الله، يعني أنها باطلة ابتداء وانتهاء، يعني لا تجوز هذه الوصية من بداية إذا كانت أكثر من الثلث فهي غير صحيحة، أو أنها مكروهة ابتداء وتصح وتلزم بإجازة، وهذا الذي اختاره المؤلفون، لأنه قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما. والمعنى الثالث أن المحرم فقط هو الزيادة، وإلا فالأصل في الوصية أنها جائزة سنة فيبطل الزيادة، وهو أيضا ظاهر كلام المؤلف الذي ذكرناه قبل قليل في الموضع السابق. فتحتمل هذين المعنيين، قال بأكثر من الثلث إذا كانت الوصية لأجنبي، إذا كانت الوصية لأجنبي فإنها، والأجنبي هنا كلمة الأجنبي هذه ثالث مرة تأتي معنا، كلمة الأجنبي المقصود بها في باب الوصايا هو من لا يرث، وفي باب النكاح لها معنى، وفي باب يعني في أيضا في باب الجنائز لها معنى، المقصود بها هنا لأجنبي هو من لا يرث. ولا تجوز لوارث بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث إلا في حالة واحدة هي إجازة الورثة لهما، يعني للأجنبي بما زاد على الثلث وللوارث بشيء بأي شيء كان، يعني يجوز أن يوصي للوارث، أو لو أوصى للوارث وأجاز الورثة ذلك كان يكون هذا الوارث يعني يكون مريض، أحد أبنائه مريض يحتاج إلى علاج، أو يكون معتوه ويحتاج إلى عناية، ويعلم أن إخوته لن يهتموا به فيوصي له بجزء من ماله، فإذا أجاز الورثة كلهم، والمقصود بالورثة أن يجوزوا كلهم متى؟ عند الوفاة وليس عند الوصية، فإنه جاز ذلك بعد الموت، شرط أن يكون ذلك بعد الموت وليس قبله. لماذا؟ قالوا لأنه بعد الموت يكون ملك الورثة للمال، أما ما دام الإنسان حيا فإنه هو المالك لماله. طيب لو أجاز، من العلماء من قال لو أجاز بعض الورثة دون بعض، فقالوا يحسب ميراث كل واحد ويعطى بمقدار نصيبه يعطى للموصى له، قال فتصح تنفيذا. معنى قوله رحمه الله هنا تصح تنفيذا هذا على الصحيح، والرواية الثانية أنها هبة لا تنفيذ، يعني أنها تصح انتهاء لا ابتداء، يصح تنفيذها، فلا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تثبت أحكامها، ولا يجوز الرجوع فيها إذا كان هو المجيز، إذا كان هو المجيز له بهذه الوصية. والخلاف هنا إنما هو في مسألة الزائد، فإذا قيل إن الزيادة باطلة أو موقوفة فلا يدخل فيها هذه المسألة. وكلمة يصح تنفيذا أطال الإمام بن رجب رحمه الله عز وجل الحديث عنها، معنى صحة الوصية تنفيذا لا يعني ابتداء، ومثل عليها الوصية يعني تطالها الأحكام الخمسة، الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. الوجوب ذكرناها قبل قليل وقلنا إذا كان عليه حق لله أو حق للعباد فيجب عليه الوصية، ومستحبة وذكرها المؤلف هنا قال الأصل فيها لمن ترك مالا كثيرا أو خيرا كثيرا أن يوصي. المحرمة سيأتي بعضها، ومنها الوصية بما زاد على الثلث، والوصية بقصد الإضرار، والوصية بمحرم، أو لمحرم أو الوصية لوارث، والمكروهة وهي وصية الفقير وارثه محتاج. قال المؤلف هنا: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره يعني الوصية هنا بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون الموصي فقيرا، والفقر هنا في باب الوصية ليس الفقر المذكور في كتاب الزكاة، فالفقير في كتاب الزكاة هو الذي يعطى زكاة، لكن هنا تقول عنده مال، فالفقير هنا يختلف عن الفقير هناك، ومرده هنا إلى العرف. قال: الأمر الأول فقير وارثه محتاج، أن يكون له وارث يعني لو أنه فقير وليس عنده وارث فلا يدخل في الكراهة هنا. قال الأمر الثالث، القيد الثالث، أن يكون هذا الوارث محتاجا، يكون هذا الوارث محتاجا. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا مسألة مهمة، وهو أن الإنسان قد يكثر من الإنفاق والبذل وقد يوصي وينسى أن خلفه أبناء وزوجة، وأن من الواجب عليه أن يسعى لإغنائهم لا يحوجهم من المسألة. ولذلك من أكبر من أهم الأسباب أو مما يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن لا يحوج أهله للسؤال. يعني إذا قيل لك ما, ما, ما هي طرق معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للتسول، فمن طرقه أن لا يحوج الإنسان أهله للسؤال، لا يحوجهم ليكونوا بعده فقراء يسألون الناس يبحثون عن الصدقة والزكاة. فإذا كان الفقير الوصي فقيرا، والفقير هنا مرده إلى العرف، وقالوا هو من ليس له مال كثير وله وارث وهذا الوارث محتاج، فإنه تكره له الوصية. إذا كان وارثه غنيا أو لا وارث له فيتصح وصيته هنا بدون كراهة. نعم. يعني أن الوصية إذا عرفنا حكمها ففيما تجوز، قال أن الوصية تجوز بالكل، يجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله. متى؟ قال إذا لم يكن له وارث، إذا لم يكن له وارث يجوز له أن يوصي بماله أو بما زاد على قدر ميراث من لا يعصب، كان يموت يعرف أنه إذا مات لن يرثه إلا زوجته، والزوجة لا يرد لها، لا تأخذ إلا الربع والباقي لا تأخذه تعصيبا، فيجوز له أن يوصي بما زاد على حق وارث لا يرد له في الميراث. قال لمن لا وارث له، المقصود لمن لا وارث له بالفرض أو التعصيب أو الرحم، يعني ليس له ولد، ليس له إخوة، وليس له حتى أبناء عم، لأنه يرثون بالأرحام أو الأخوال. رجل منقطع لا وارث له، يجوز له أن يوصي بكل ماله. وهذا ولذلك قالوا إن بيت المال ليس لا يعد وارثا، سيأتي معنا في باب المواريث أنه إذا لم يوجد له وارث فإنها تحال إلى بيت المال، وهي الجهة التي قلنا لكم إنها هي هيئة الأموال القاصرين، هي مسؤولة عن من لا وارث له، لكنه يجوز له أن يوصي بكل ماله. نعم. فإن لم يفي الثلث، طيب الآن أوصى بعدة وصايا وقلنا أنه لا يتجاوز بالوصايا الثلث، فإن لم يفي الثلث ثلث المال بالوصايا فالنقص بالقسط، سبق أن ذكرناها قبل الصلاة في باب الهبة أنه يبدأ بالأول، فالأول في العطية والوصية يقسم بينهم، لا يبدأ لا يعني لا يفرق بين المتقدم والمتأخر. فإذا لم يفي الثلث بالوصايا فإنه يكون النقص عاما لجميعهم بحسب يعني نسبتهم من المال. نعم. هذه أمثلة الآن على مسألة حينما قال أن الوصية تثبت بالموت، أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، أوصى لأخ وقبل أن يموت بسنة رزق بمولود بابن، يعني نحن قلنا قبل قليل إذا أوصى أنه لا يوصي لوارث، لكن الآن أوصى لأخيه فقبل موته رزق بولد، الولد سيرث، فإذا ورث الولد الابن لن يرث الأخ، يسقط الأخ كما سيأتي معنا. قال صحت الوصية، صحت الوصية. والعكس يعني أوصى لشخص غير وارث ثم صار عند الموت وارثا فلا تصح الوصية. أوصى لأخيه عنده ولد أو لا ابن وبنت، وأوصى لأخيه يعني شاف أن أخوه محتاج فكتب له الثلث، قبل وفاته مات الابن، فمعناها أن الأخ الآن صار وارثا، يقول لا تصح الوصية. لماذا صحت هنا ولم تصح هنا؟ قالوا لأن العبرة بالموت لأنه هو وقت اللزوم، هو وقت لزوم الوصية ووقت لزومها عند الموت، فالعبرة بالموت. إن كان وارثا عند الموت فلا يرث فلا تصح الوصية، وإن كان غير وارث عند الموت فتصح الوصية. نعم. ثم الآن سيتكلم عن الركن الثالث من أركان الوصية أو الركن الثاني وهو الصيغة. نعم. ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن قال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. نعم. هذه الآن يعتبر يعني لا بد في الوصية من قبول، يعتبر قبول الموصى له بعد الموت، معناها أنها قبل الموت لا يصح. لو قال أنا وصيت لك بعمارة ثلث مالي، قال أنا ما أقبل هذه الوصية فلا يصح، لا يصح. لكن بعد الموت يصح ذلك، حتى وإن طال إيش؟ طال الزمن بين الوصية والقبول، وقبول الموصى له. قالوا له ترى فلان أوصى لك بالثلث، جاءهم بعد أسبوع قال ثاني قبلت الوصية أعطونيها. نقول هنا حتى وإن طال الوقت فيعتبر القبول، يقبل، بعكس البيع. تذكروا في البيع قلنا لا بد، وفي أيضا الهبة ونحوها من الأمور التي اشترط فيها الفورية في قبول الطرف الثاني لهذا العقد. قال بشرط، قالوا بشرط أن لا يكون الموصى له جماعة. كان يقول أوصيت بثلثي يصرف على الفقراء، قال واحد من الفقراء أنا ما بيها. نقول لا عبرة بهذا القبول، لأنها خلاص منذ أن أوصى فتثبت بموته. أو قال على المسجد الثلث عمارتي هذه تكون يصرف منها على المساجد، نقول خلاص لا تحتاج إلى قبول لأن هذه جهة، والجهة لا يصدر منها قبول. قال لا قبله يعني لا قبل الموت. طيب ويثبت الملك به عقب الموت، يعني يقبله تصح الوصية ويثبت متى يملك الموصى به الوصية؟ قال عقب الموت. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو زادت فللموصى له، كمثل ما ذكرنا عمارة زادت قيمتها، أو أوصى له بحيوان ثم أنجب زاد سمن هذا الحيوان، أو يعني زاد ولد له، فإنها تكون للموصى له. قال ورواية الثانية أنه يترتب أنه يثبت حين القبول، يثبت حين القبول. قال لأن الحكم لا يتقدم سببه. ما معنى هذه المسألة؟ يعني هو الآن قال أنا أوصيت لفلان بهذه الغنم 5 شياة، بحثوا عن الشخص ما لقوه إلا عقب سنة، قالوا ترى فلان أوصالك ب5 شياة، قال قبلت. فالمؤلف هنا يقول الملك يكون له قبل سنة، فلو أن الغنم في هذه السنة ولدت فتكون للموصى له. والرواية الثانية قالوا لا، أنها تثبت له حين القبول. لماذا؟ قالوا لأن الحكم لا يتقدم سببه، ولكن المؤلف هنا رجح أنها تثبت عند الموت. طيب، إذا قبل الوصية ثم ردها، قبل ثم قالت خلاص رفضتها ما أبغى، قالوا لم يصح الرد. أحوال رد الوصية ثلاثة، أحوال رد الوصية ثلاثة: يرد قبل موت الموصي فلا يصح الرد لأن أصلا لا تثبت له إلا بعد الموت، أن يرد بعد الموت وقبل القبول. ما قبل قال أنا ما أبي شيء، فنقول تبطل الوصية، يصح الرد وتبطل الوصية إنما قبل. الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف هنا، قال يرد بعد القبول والقبض، قبضها، قبض العمارة، قبض الخمس سيات، ثم قال لا أبى ردها. قالوا لا يصح الرد لأنه خلاص الملك واستقر له، إلا إذا رضي الورثة فتكون هبة منه لهم، تكون هبة منه لهم. يعني الآن هو قبل الوصية فدخلت في ملكه، ثم بدأ له قال تدرون، يعني رأى أن الورثة محتاجين قال أنا خلاص رفضت بردها لكم. نقول لا يصح هذا الرد إلا إذا وافق الورثة، فإن وافقوا فهي هبة منه لهم لا جزءا من تركتهم. الحالة الرابعة لم يذكرها ويشير لها المؤلف، قال إذا رد بعد القبول وقبل القبض فلا يصح الرد لأنه لا يشترط القبض فيها، لأنه لا يشترط القبض فيها. نعم، هذا مسألة مهمة، وهي الفرق بين الوصية والعطية، أن الوصية يجوز الرجوع فيها. فيوصي الإنسان ثم بعد شهر بعد سنة احتاج ورأى أن عياله كثروا وأنهم سيحتاجون، أو رأى أن العمارة الآن التي أوصى بها لها قيمة وأن الأفضل بيعها، فيجوز له أن يرجع في وصيته، يجوز له أن يرجع في وصيته، لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، ولأن عمر بن الخطاب قال يغير الرجل في وصيته ما شاء. قالوا إلا شيء، إلا وصية واحدة، الوصية بالعتق، إذا قال أوصي أن يعتق عبدي فلان بعد الموت فإنه لا يجوز له الرجوع فيها. نعم، ثم ذكر المؤلف هنا مسألة يعني مترتبة على جواز الرجوع في وصية. يعني قال إن قدم زيد، يعني هو أوصى لعمر بالسيارة، وفي ثم تذكر أن هناك شخص أهم منه اسمه زيد، فقال إذا قدم زيد فله ما وصيت به لعمر. فهنا حالتين: إن قدم زيد في حياة الموصي فله هذه السيارة، وإن قدم بعد وفاته فهي لعمر، خلاص فهي لعمر، لأنه بعد أن مات انتقلت ملكيتها لعمر، فلا يجوز له، فاستقرت ملكه ولم تعد ملكا للموصي. إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياة الموصي فله يعني لزيد ما أوصى به لعمر، وبعدها يعني بعد وفاته، بعد حياته يعني بعد وفاته، فالوصية لعمر لأنه بعد وفاته صارت ملكا له. نعم، نعم، هذا الآن ماذا يجب بعد وفاة الميت، وسبق ذكر بعضها في كتاب الجنائز، لكن هنا قال ويخرج الواجب كله. يخرج من الذي يخرج؟ الوصي أو الوارث إذا لم يكن الوصي إذا لم يكن يعني إذا كان هناك وصي أو الوارث يخرج الواجب كله. من ما هي ما هو الواجب؟ قال من دين، وقبل الدين تجهيزه. قالوا يخرج أول شيء ما يجهز به الميت من كفن وقيمة غسل وحنوط وحفر، لأن هنا ما تدفع شيء، لكن برا في البلدان الأخرى الحفر له قيمة والقبر له قيمة، فهذه كلها تخرج من ماله قبل أن يبدأ بالوصية. قال من دين عليه، دين سواء كان الدين لله عز وجل أو للناس. قال وحج، حج واجب إذا كان لم يحج، وغيره كزكاة أو كفارة. الزكاة واجبة عليه ولم يخرج الزكاة فيجب إخراجها من ماله قبل حساب الثلث. قال من كل ماله، يعني قبل إخراج الوصية والإرث. مات الشخص، يلا أبدأ أول شيء تجهيز الوفاة، كم يكلف؟ هذا قيمته. عليه دين، هذا قيمة الدين. عليه حج، هذا قيمة الحج. عليه كفارة، هذا قيمة الكفارة. ثم بعد ذلك ننظر نخرج الثلث أو نخرج البقية للورثة. قال من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به، وإن لم يوصي بالأمور السابقة اللي هي الواجب الدين والحج وغيره. قال لأنه حق واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في حديث عند أحمد وغيره أنه قضى بالدين قبل الوصية، والله عز وجل في باب في آيات المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، والقرطبي رحمه الله حكى الإجماع على تقديم الدين على الوصية. فهذا ما يتعلق بالواجب، ما يقرأ ما يفعل بعد وفاته قبل الوصية. قال وإن قال وجدوا أنه أوصى، قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، يعني قبل صاحب التبرع قال أنا أوصيت بالثلث لفلان، ولكن أدوا الواجب علي من الثلث. الواجب هو الحج والكفارة والدين، لأنه لا يريد أن يؤثر على مال الورثة. قال بدأ بالواجب به قبل المتبرع له. قال فإن بقي من الثلث منه، أي الثلث، فإن بقي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع، يعني الشخص الموصى له سواء كان شخصا أو جهة. قال وإلا سقط، يعني سقط حقه، أوصى لشخص بألف ريال أو بعشرة آلاف ريال وقال ابدأوا أدوا الواجب عليه من الثلث، فجينا لتركتي فوجدنا أن الثلث عشرة آلاف، فوجدنا أن عليه دين خمسة وحج يكلف ثلاثة آلاف، ما بقي إلا ألفين، فنقول للشخص الموصى له الألفين. لكن لو أن الألفين أيضا ذهبت في حقوقه ككفارة أو غيرها، نقول ليس لصاحب التبرع لهذا الشخص شيء، فإن كان الثلث أقل من الواجب أكمل من المال، ولأنها هي المسألة السابقة. ما معنى ذلك؟ لو كان بالعكس أوصى بالثلث والثلث عشرة آلاف ريال ثم قال أدوا الواجب علي من الثلث، فجينا للواجب، الواجب دين، لقينا الدين عليه عشرة آلاف وعليه والحج قيمته ألفين، صارت أكثر من الثلث، هل نقول ما ندفع؟ لا، نقول لا، ندفع العشرة آلاف والألفين نأخذها من ماله لأنها أصلا واجبة عليه، يعني لا فضل له في هذه الوصية، لأننا قلنا قبل قليل أنه يؤدى منه دينه والواجب عليه قبل قسمة التركة وقبل الوصية. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. باب الموصى له، تصح لمن يصح تملكه ولعبده من شاء كتبه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا تصح له. الموصى له هو الشخص الذي يوصى يعني له بالمال، أريد أن أوصي لشخص ثلث مالي لفلان، هذا الفلان هذا ما مواصفاته، هذا الباب خصصه له، يوصي له بالمال المتبرع له. و الله عز وجل قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قالوا: ينبغي له أن يحرص على أن يوصي لمن خلفه. قال: تصح، يعني تصح الوصية لمن يصح تملكه. هذه هي القاعدة، كل من صح تملكه صحت الوصية له. من الذي يصح تملكه للمال؟ سواء هو المسلم أو الكافر، الحر أو العبد، الصغير أو الكبير، العاقل أو غيره. يعني العاقل يتملك، المجنون له حق الملكية. ولذلك يعني لو مات ميت وله أبناء أحدهم مجنون يحسب له من التركة، لأن المال لا علاقة له بالشخص. ولذلك قلنا أن الزكاة تؤدى من المال حتى وإن كان المال صاحب المال صغير. كنتم تذكرون في باب الزكاة قلنا المال، الزكاة واجبة في المال لا علاقة لها بمالكه. ولذلك عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني لا تأكلها الزكاة. بعض الناس إذا صار عنده مال لابنه الصغير أو لبنته أو لأيتام يمر عليه السنة والسنتين والثلاث لا يزكي، يقول هذا صار ما عليه مرفوع عنه قلم. قل لا، الزكاة تجب في المال لا علاقة لها بالمالك، فكل من يصح تملكه يصح الوصية له. ولعبده، معناها أن العبد لا يملك، العبد لا يملك. متى تصح للعبد؟ تصح للعبد بمشاع، شيء مشاع غير مقدر، كثلثه، ويعتق عنه بقدره. يعني قال له ثلث لعبده، فقالوا يعتق منه بقدر هذا المال، لأنه قال ثلثي لكذا، ومن ضمن المال العبد. قالوا إن ثلث العبد يعتق منه بقدره، ثم يعتق باقيه، ينسحب عليه باقيه. قال: ويأخذ الفاضل إذا كان الثلث أكثر من قيمة العبد فإنه يأخذ الفاضل، وبمئة أو معين لا تصح. لو قال: أنا أوصي بمئة أو بسيارة الفلانية وصية، قال لا تصح الوصية إذن للعبد، لأنه لا يملك، لأنه لا يملك. نعم. نعم، يقول تصح الوصية بحمل. الحمل يعني حمل البهيمة. أنا وصيت لفلان بما تحمله هذه البقرة وهذه الشاة وهذه الناقة، يصح الوصية به. ولحمل تحقق وجوده قبلها. الحمل الثاني هو حمل الآدمي وليس حمل البهيمة. يعني أنا ثلثي هذا يعني مثلا نعطيكم مثلة واقعية: مات ولده وزوجة ولده حامل، يعرف أن زوجة ولده أن لن ترث منه، أو ولد أو ما في بطنها لن يرث، لأن فيه إخوة أبناء، فيقول: ما في بطن زوجة ولدي المتوفى الثلث له. قالوا: إذا تحقق وجوده قبلها. كيف تحقق وجوده قبلها؟ قالوا: إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من تلفظه، هذا في السابق، لكن الآن يعرفون هل كانت حاملا أم لا، عن طريق الكشف الطبي والطريقة السهلة الآن. فإذا تحقق الحمل جاز الوصية له، لأن ابن الابن إذا مات والده لا يرث من جده شيئا إذا كان له أعمام وهم أبناء الجد. ثم ذكر مسألة هنا دقيقة، قال إذا أوصى من لا حج عليه، يعني هو حج فرض، ولكن قال عندها 1000 ريال فأوصى أن يحج عنه 1000، قال حجوا عني 1000، قال يصرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى نستنفد 1000، حتى نستنفد 1000. لكن لو قال تحج عني حجة 1000 فنأتي وندفع لشخص يحج عنه حجة واحدة 1000 ريال، 1000 ريال يعني، هذا ذكروها على سبيل التمثيل. فالفرق بين الثنتين اللفظ، وهذه تأتي في الوصايا، يقول يوصي عني بحجة، حجة معنى حجة واحدة، لكن يصرف ثلثي في حج عني، فنقعد نصرف منها الثلث 10,000 20,000 100,000 حتى نستنفد الحج هذا الثلث مرة مرتين 3 4 حتى ينتهي هذا المال. نعم. نعم. نعم. لأقل من 6 أشهر، قالوا هذا أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر، فمعنى ذلك أنها كانت حاملا، يعني تلفظ بها في شهر صفر ثم مات في جمادى الأولى، صفر هذا الشهر الأول، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى أول، جمادى ثاني، الآن تمت 4 أشهر، وبعد شهر ولدت، معناها أنها أن الحمل هذا تأكدنا أنه حين تلفظه كانت حاملا، حين تلفظه كانت حاملا لتتحقق وجوده قبلها. وش قبلها؟ قبل النطق بالوصية، قبل النطق بالوصية، ما هو أوصى وقال ما تحمله زوجة ابني، ولم تحمل أصلا، ما حملت هي الآن، ما بعد حملت، لكن أوصى فصار عند الموت غير وارث. إن قلنا قبل قليل إذا صار عند الموت غير وارث، فلما مات ابنه قبله، فنقول أصلا الوصية ولا ولدت إلا بعد قوله ذلك ب10 أشهر، قلنا لا، إذن الحمل كان بعد الوصية فلا يثبت، فكان أوصى على شيء معدوم غير موجود، لم يتحقق وجوده. لا، أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله عز وجل قال فحمله ورضاعه 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فصار الفرق بينه 6 أشهر، فقالوا إن هذا هو أقل مدة الحمل. نعم. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، فإن جهل فالنصف، فإن وصى لبنيه وأجنبي فرد ووصيته فله التسع. هذه يقول الذين لا يصح الوصية لهم، لا تصح الوصية لملك، الملك مثل جبريل أو غيره، فإنه لا يملك حتى وإن كان حيا، فإنه لا، الملك لا يملك. قال وبهيمة، لا تصح الوصية لبهيمة، وذكرنا معكم في مسألة الوقف الذي يوقف على لكلبه أو كذا فإنه لا تصح. قالوا إلا إذا كان المقصود منها النفقة والعناية بها فيجوز، يعني كان يعرف أن البهيمة هذه تحتاج إلى من يعتني بها فيوصي بها. مثل ماذا؟ قال يوصي بأن ثلث يشترى به حب ويرمى في العصافير والحمام إطعام من إطعام الطعام، فصارت الأجر هنا على الإطعام وليس على ذات البهيمة، فالوصية هنا ليست للبهيمة وإنما للعناية بها. قال وميت، المقصود بالميت عند الوصية، لو أنه أوصى لشخص ثم مات خلاص بطلت الوصية، لكنه لو كان عند الوصية يعلم موته فإنه لا تصح الوصية لأن الميت لا يملك. ولكن قالوا لو أنه أوصى بعمل قربة لأجل الميت، يعني قال هذا الثلث يصرف في أعمال بر لوالدي، نقول هذا يصح لأن المقصود بها الثواب القربة بالعمل الصالح للميت وليس تمليك الميت له، لأن الميت لا يملك. فإن وصى لحي وميت يعلم موته، فالكل للحي، وصى لخالد ومحمد ويعلم أن محمد ميت، نقول يقول المؤلف هنا الكل للحي، لكن وصى لهما وهو لا يدري أن أحدهما ميت، قالوا فإن جهل عند الوصية أن فلان ميت قالوا فالنصف للحي، للحي منهما. طيب قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي، عنده ولدين وأجنبي شخص ثالث، فقال ثلثي لولدي فلان وفلان وفلان من الناس، فرد وصيته، لأننا قلنا أن الوصية للوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة، فرد هذان الولدان، قالوا لا ما نبي حتى يكفينا نصيبنا من الميراث، فرد وصيته فله يعني الأجنبي التسع، له التسع، التسع من ماذا؟ من المال، التسع من المال، لأنهم الآن ثلاثة خالد ومحمد وزيد، خالد ومحمد أبناؤه، زيد أجنبي لا يرث، أوصى لهم بالثلث، الثلث معناه أن المال ثلاثة ثلاث، ثلث أخرجناه للوصية، فقال محمد وخالد ما نرضى أن ما يكفينا الميراث، ثلث الثلث كم هو؟ تسع، فقال لا يبقى للأجنبي، لا يعطى إلا التسع من المال الذي هو ثلث الثلث. نعم، تبون نقف ولا نكمل الأبواب؟ ترى القادمة يعني هي سهلة. نعم، احنا قلنا إذا أجازها الورثة، احنا كلنا وصية للوارث إذا أجازها الورثة بشرط إجازة الورثة، فهو هنا وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته، فمعناها أن الوصية لا تصح لهم إلا بإجازة الورثة. نعم. باب الموصى به، تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق الحبيب بالحوان والمعلوم، كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. نعم، الموصى به هو الركن الثاني، وصية وموصى به وموصى له والصيغة. قال الموصى به ماذا يصح أن يوصى به؟ قال يصح بما يعجز عن تسليمه، يعني يصح بالمعجوز عنه، بخلاف البيع وغيرها من أنواع المعاملات. ليش يصح؟ قالوا لأنه لا مضرة عليه، إن حصله فحسن وإن لم يحصله ما خسر شيء. قال بما يعجز عن تسليمه، مثل ماذا؟ آبق، العبد الآبق والعبد الهارب، أبق من سيده هرب من سيده، قال عبدي الآبق فلان لك وصية أبد لك، فإن وجده أخذه وإن لم يجده، أو طير في هواء، طير حمامة طائرة، فقال هذه الحمامة ولا يستطيع أن يمسكها، قال هي لك تصح، فإن وجدها فنعم وإلا ما خسر شيئا. قال وبالمعدوم، يعني الآن تصح بالمعجوز عنه وتصح بالمعدوم، شيء ما هو موجود، كبما يحمل حيوانه وشجرته، قال أنا عندي ما حملت هذه الشاة فهو لك، طيب معدوم، هذا ما بعد حملت، هل الشاة ستحمل؟ ليس كل الغنم تحمل، الشاة يعني البهيمة إذا سمنت لا يمكن أن تحمل إلا نادرا، لأن إذا يعني غطى الشحم عليها لا يستطيع أن يأتيها الفحل، فلذلك قد لا تحمل. فهو الآن أوصله بمعدوم، قال أو شجرة النخل هذا ما يحمله خلال هذا العام 1441 لك. طيب هل هو موجود؟ معدوم، ما قد لا يحمل سواء أبدا طيلة السنين أو يقول مدة سنة واحدة. فإن لم يحصل منه شيء، ما حصل شيء، بطلت الوصية، ما حصل، لا حملت الشاة ولا أثمرت النخلة لا سنة ولا مدة طويلة، فالوصية باطلة، لا يعني بطلت الوصية، لا يحق له المطالبة ببدلها أو بها. قال أعطوني النخلة، قلنا لا، الأبونا أوصلك بما حملت النخلة، وهذه النخلة قدامك ما حملت، هذه الشاة أمامك ما حملت، وما أوصلك بالشاة، أوصلك بما تحمل الشاة. قال لماذا؟ لأنها لم تصادف محلا. نعم. إن لم تجز الورثة، نعم، هذا الآن تصح بما ليس بمال، تصح بما ليس بمال. وش اللي ما ليس بمال؟ قالوا الكلب، وتصح بما ليس بمال ككلب صيد لأجل المنفعة التي فيه ونحوه، نحو كلب الصيد، كلب الحرث، وكلب الماشية، للحديث الذي ورد في منع اقتناء الكلب إلا لحرث أو صيد أو ماشية. قال ويصح أيضا لزيت متنجس لا نجس. ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس هو أن يكون في ذات العين نجسة، كزيت ماذا؟ كزيت الميتة، ما شاة ميتة فقام أخذ إليتها وشحمها واستخرج منه زيتا، فنقول هذا نجس العين. زيت الخنزير هذا نجس العين لا يمكن طهارته. المتنجسة عندنا زيت ولكن سقطت فيه نجاسة، هذا متنجس، فيجوز الانتفاع به في غير يعني طهارة أو في غير ما يحتاج إلى طهارة، لأن المتنجس نجاسة حكمية يجوز استعماله، أما المتنجس نجاسة عينية فلا يجوز استعماله. قال وله يعني الموصى له ثلثهما، ثلث كلب الصيد وثلث الزيت المتنجس، لأنها ثلثه ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. هذا إذا لم يكن له مال غيرها، إذا لم يكن له مال غيرها. فإن كان له مال غيرها وكان المال كثيرا فله ثلث هذه يعني الميت مات وعنده تركة، من ضمن التركة كلب صيد أو زيت متنجس، وأوصى بالثلث. الثلث ينبغي أن يكون شاملا لكل أنواع التركة، ولذلك هم إذا جاءوا يوزعون التركة يقدرون ثمنها ثم ينظرون الأحسن فيها، أو يتقاسمون بينهم بالرضا. الوصية ينبغي أن تشمل الجميع، فإذا كانت هذه الكلب والصيد فله ثلث هذين لأنها من الثلث الذي يوصى به، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، لأن الوصية مبنية على أن تكون من جميع المال. الرواية الثانية أنه إذا كان له مال فيأخذ الكلب والزيت كله، إذا أوصى له بكلب أو بزيت متنجس يأخذه، ولا يحسب من يعني ولا يلزم أن يأخذ من جميع المال. نعم. هذا النوع الرابع مما تصح بالمجهول، تصح بالمعدوم المعجوز عنه وما ليس بمال، وتصح بالمجهول. عند عدة عبيد قال أنا أوصيت لك بعبد، طيب وش العبد هذا؟ وش مواصفاته؟ ما هو؟ قال يصح. أوصيت لك بشات، عنده 20 شات، 100 شات، 1000 شات، أوصيت لك بناقة، وهذه مجهول، هل هي الصغيرة هل هي الكبيرة هل هي كذا؟ قال يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. سيأتي معنا في باب الأيمان ما يختلف به العرف عن الحكم. قالوا مثلا الشات، الشات في عرف الناس تطلق على الأنثى من الظأن، لكنها في الشرع أو في الحقيقة تطلق على الذكر والأنثى. لذلك تذكرون في الأضاحي شات لها 6 أشهر والعنز لها 1 سنة. العنز تطلق على الأنثى لكنها في الحقيقة الحكمية هنا في كلام الفقهاء يقصد بها الذكر والأنثى. فقال يعطى ما يقع عليه العرف، هو قال شات والناس متعارفين أهل البلد على أن الشات هي الأنثى، يعطى أنثى الظأن. هذا مقصوده بما يعطى بما يقع عليه الاسم العرفي. نعم. وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف المال وإن تلف المال غيره فهو للموصي له. الموصى الموصى نعم. هذا يقول إذا وصى بثلثه، وصى بثلث ماله في محرم ولم يمت إلا في ذي الحجة، خلال هذه الأشهر جاءه مال جديد، استبع سوق الأسهم، العمارة الأراضي ارتفع سعرها، أو اشترى وباع وربح في التجارة، فاستحدث مالا دخل في الوصية. ما تأتي تقول أنت لما أوصالك كان ما عنده إلا 1,000,000 والآن عنده 3,000,000، نحن بنعطيك 300,000. نقول لا، العبرة بالموت، إذا مات كم في تركته؟ قالوا 3,000,000، تعطونه 300,000. قال ولو دية، لأن الدية لو قتل الإنسان قتل خطأ أو شبه عمد فإن له الدية. الدية ماذا تكون؟ تدخل في التركة، تكون للورثة كلهم. فلو استحدث دية قتل هذا الموصي فإن الدية تدخل في الوصية ضمن ما يقسم من للوصية الثلث، فيخرج ثلثها. وقوله ولو دليل خلاف، لذلك فيه قول آخر أنها لا تدخل لأنها يعني لا علاقة لها بالمال، وإنما هي حق للورثة وليست حقا للميت، بدليل أنهم لو عفوا على غير شيء جاز ذلك. لكن من قال إنها تدخل في الوصية قال يجب، لو أن شخصا قتل آخر وجاءوا عند القاضي قال هل تعفون؟ قالوا نعفو، وكتب العفو، كان الواجب عليه أن يسأل هل أوصى؟ إذا قالوا نعم عنده وصية بالثلث، يقول القاضي إذن عليك ثلث الدية تدفعها للثلث للوصية. هؤلاء يتنازلون عن حقهم وهو الثلثين، أما الثلث فهو للموصي. وهذه لعل إن شاء الله لا تخفى على يعني القاضي حينما يكتب تنازل عن الدم. قال ومن أوصي له بمعين، له حق في الدية. في كلام المؤلف هنا إذا قلت إن له حق في الدية فمعناها عند تنازل أهل الدم عن الدية يكون على غير مال، نحن بنتنازل لوجه الله عز وجل ما نبي فلوس، فيجب إذا كان قد أوصى أن يقال لا الثلث للوصية. فإن كان الموصى له شخص وتنازل هذا حق، لكن إذا كانت الوصية لمسجد أو لأعمال بر فلا يجوز له أن يتنازل عن الثلث، فيدفع الثلث الوصية ثلث الدية ويكون للوصية. واضح؟ الدية 300,000، فتنازل الورثة فنقول 100,000 تدفعها لأن هذه هي الوصية ثلث الوصية بناء على ترجيح المؤلف هنا. ومن رجح بأن الدية لا تدخل في الوصية فإنه يقول التنازل يكفي ولا ليس لهم حق إيقاف الثلث. قال ومن أوصي له بمعين، قال هذه السيارة لك فتلف هذا المعين سواء قبل موت الموصي أو بعد موته بطلت الوصية، لأنها زوال حقه، وكانت فيه عين وتلفت، أو هذه الشاة ماتت، هذه الناقة ماتت، هذا البعير مات، بطلت الوصية. وإن تلف المال كله غيره، غير هذه العين التي أوصى بها، عند مال إبل ثم ماتت كلها إلا هذه الناقة، لأن الموصى له حريص عليها ودل يهتم بها ويطعمها، أو أراد الله عز وجل أنها تموت كل هذه الإبل ما يبقى إلا هذه الناقة التي أوصى بها. قال إن تلف المال كله غيره فهو للموصى له، فهو للموصى له، وإن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، يعني أوصى بسيارة أو أوصى فتلفت المال كله إلا هذه السيارة، نقول إن تلفت قبل أن يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث، هذا معنى كلامه هنا. وإن تلفت بعد موته، بعد موت الموصي، ننظر إن كانت قيمة السيارة تساوي ثلث المال فالوصية نافذة، وإن كانت مثله أو يعني أقل منه فلا يأخذ من السيارة إلا ما يوازي الثلث، إلا ما يوازي الثلث. يعني تلف المال وبقي من المال جزء، هذا الجزء السيارة تساوي ثلثه، نقول خلاص له الوصية نافذة، لكن لو أنها أكثر من الثلث نقول لا يأخذ إلا ثلث المال الحاصل للورثة، وهذه لا تكون إلا بعد الموت. نعم. هذه سهلة، هذه أمثلة فقط. قال الوصية بالأنصباء، يعني يقول فلان يعني أبناء ابني متوفى لهم مثل نصيب والدهم لو كان حيا، معناهم لهم نصيب ابن، هذا معنى الوصية بالأنصباء، يعني نصيب وارث. الأجزاء كان يقول لهم جزء، الجزء هو الشيء المقدر، هو الشيء المقدر، جزء، ربع، ثلث، خمس، سدس، وهكذا. طيب ماذا قال؟ اقرأ. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة، هذه القاعدة، أوصى بمثل نصيب وارث فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. ما مثاله؟ نقرأ الأمثلة كي نشرح على الأمثلة. نعم. يعني أوصى بمثل نصيب ابنه، قال أنت لك مثل نصيب ابني، وعنده ابنان، فماذا يكون له؟ يكون له الثلث، لأن المال سيقسم على اثنين فنضعه معهم فيكونون ثلاثة، فصار له ثلث المال. إن كانوا ثلاثة، عند ثلاثة ابناء، وقال لشخص أنت لك مثل نصيب ابني، فيكونون نحسبه فيكونون أربع، فيكون له الربع. وإن كان معهم بنت، يعني ثلاثة أبناء وبنت، فله التسعان، لأن ثلاثة أبناء وبنت صاروا سبعة سهام، للبنت سهم واحد وهو السبع، ولكل ابن سبعان، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تنقسم التركة من سبعة، فنزيد حق الولد كم هو؟ اثنين، قال نزيدها على أصل المسألة، فصارت المسألة من تسعة، البنت لها تسع، والموصى له تسعان، ولكل ولد تسعان. نعم. المثال الثاني، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لا يقلهم نصيبا، ما لي أقل، نعم، وابن تسع، وبسهم من ماله فله السدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. هذه ثلاث أمثلة. قال إذا وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، قال أنت لك نصيب، أنت أوصيت لك بنصيب أحد ورثتي أو تدخل في مع الورثة، ولم يحدد هل هو نصيب زوجة نصيب بنت نصيب ابن، قالوا يكون له مثل مال أقلهم نصيبا. ننظر الورثة من هم، ابن بنت زوجة، ونقسم التركة بينهم، فوجدنا أن أقلهم نصيبا الزوجة، لا قالوا أقلهم نصيبا هنا سيقول السدس، دائما أقل أقل الأنصبة هو السدس. طيب قال كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت له ربع، لأن البنت لها لا مع ابن عندها ابن وبنت فتعصبوا صاروا من ثلاثة، للولد اثنين وللبنت واحد، فنضيف فمعناها النصيبة واحد، فنضيفها لأصل المسألة صاروا أربعة، فصار الابن له اثنين والبنت لها واحد له الربع وهو له الربع. قال ومع زوجة وابن تسع، يعني عند الزوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، فصارت كم عددها؟ لا تسعة. فالمرأة الزوجة لها نصيب واحد له التسع، فنضيفها إلى أصل المسألة، فصار أصل المسألة من عشرة، الزوجة لها واحد والموصى له واحد والثمانية للابن، إذن صار أقل نصاب هو التسع هنا. قال وبسهم من ماله فله سدس، هذا مثال على الجزء وليس مثالا على النصيب، الأمثلة السابقة على نصيب وارث، الجزء قال بسهم من ماله فله سدس. ما مثاله؟ المقنع يعني ذكر أمثلة له ثلاث روايات، المؤلف اختار أحداها، قال ومن وإن وصى له بسهم من ماله، ففيها ثلاث روايات، إحداهن له سدس بمنزلة سدس مفروض، بمنزلة سدس مفروض، هذا الذي رجحه المؤلف هنا، ما قال له واحد يعني مثل نصيب صاحب السدس، قال له سدس يعني تحسب الأم لها سدس وهو له سدس أيضا. قال الرواية الثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على الثلث على السدس، والثالثة مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس. المؤلف هنا اختار السدس، فلو أن في الورثة شخص يأخذ الثمن مثل الزوجة هل نعطيه؟ نقول لا، يعطى سدس لا يعطى ثمن، لأنه قيل بسهم من ماله، وأقل الأسهم هو السدس وليس والثمن مستثنى لأنه للزوجة. قالوا بشيء أو جزء أو حظ، أنت لك شيء من ورثة من تركتي أو لك جزء أو أنا وصيت عيالي يعطونك شيء من التركة ولم يحدده، قال أعطاه الوارث ما شاء، أعطاه الوارث ما شاء حتى وإن كان قليلا، 100 200 حتى ريال كلها تعتبر جزء من التركة. تبون نكمل الباب الأخير ولا خلاص خليه مع الفرائض؟ يلا نكمل، يلا خلنا خلص. باب الموصى إليه، هذا الموصى إليه ليس من أركان التركة الوصية، هذا الموصى إليه هو الذي عهد إليه التصرف بعد الموت. الإنسان قد يقول إذا مت فيتولى العناية بأبناء الصغار فلان، أو يتولى توزيع الثلث أو الإشراف على الثلث أو الإشراف على وقف فلان، هذا المقصود به. من الذي يجوز لنا أن نوصي إليه بأن يتصرف هذا التصرف؟ نعم، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل ويقبل نعم ويقبل بإذن سيده. طيب هذا حين يقول يصح عصية المسلم إلى كل مسلم. هذه العبرة بالوصية عند الموت. قال المسلم خرج به، يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يوصي إلى كافر، أن يشرف على أبنائه أو ماله أو وقفه. قال مكلف غير المكلف المجنون والصغير، عدل غير العدل هو الفاسق، شخص فاسق. قال رشيد، ما معنى الرشيد؟ هو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه، هذا معنى الرشيد في باب المعاملات. قال ولو عبدا، ولو كان هذا عبدا أو امرأة، حتى وإن كانت امرأة، فإن من النساء من تكون أفضل في التصرف في المال من الرجال. قال ويقبل، إذا كان العبد لغيره يقبل الوصية ما يوكل إليه بإذن سيده، لأنه ملك لسيده فلا يقبل بدون إذنه. طيب أبا أعطيكم قصة حتى تطلع عنكم هذه الأمور. أحيانا نزاعات الورثة، هذه قصة وقعت لنا في العمل. شخص يعني جاتنا مشكلة مرة في المساجد، جماعة مسجد مشتكين شخص بأنه غير منضبط وأن فيه وأن فيه، والرجل عام ما وجدنا عليه شيء، ما وجدنا أبدا، يعني غياب معتدل. اتضح فيما بعد أنهم كانوا يرمون إلى شيء أبعد، فكانوا يهدفون إلى أن يطوى قيده من المسجد، فإذا طوي قيده من المسجد اعتبروها ثلمة فيه، لأنهم سيقولون طوي قيده لأنه غير مناسب للمسجد، لأن هذا الإمام قد أوصى، يعني من يتولى كبر هذه الموضوع أشخاص إخوة متنازعين على التركة، وأبوهم أوصى بأن الذي يتولى الثلث العدل من أبنائه، العدل من أبنائه، هذه دائما يضعونها الآباء لأنه ما يدري من يعني من يصلح من الأبناء. فلما جاءوا عند القاضي، القاضي من سأل؟ سأل إمام المسجد. فهم الآن يريدون إثبات أن إمام المسجد غير ثقة، فتزكيته لأخيهم غير صحيحة، فيبطلون إسراف أخيهم على الثلث. يعني شوف المكيدة كيف، كلها على مسألة قضية عدل ولا مو بعدل، ليثبتوا أنه ليس عدلا. فدعوة طويلة والهدف منها هذه، نزاعات الورثة كثيرة. نعم. يعني أنه لا يشترط اختصار هذه المسألة، لا يشترط المزامنة في تحديد الموصى إليه. فلو أنه أوصى لأكثر من شخص، أوصى إلى زيد، قال ترى الوصي على مالي مشرف عليه زيد، وبعده يعني بعد مدة إلى قال لا الوصي على مالي عمرو، ولم يعزل زيد، لم يقل إني تراني شلت زيد من الوصية من الإشراف وحط ووضعت عمرا، لا قال عمرو، قال ولم يعزل زيدا اشتركا كما لو أوصى إليهما جميعا، اشترك في الإشراف على الوصي، كلهم يصيرون مشرفين. قال ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، يعني لا ينفرد أحدهما، يأتي واحد يقول لا خلاص أنا بختص بالعقار أبشرف عليه وأنت اهتم بالصغار، نقول لا يجوز أن ينفرد أحدهما، مدام أوصى إلى الاثنين فكلكم تشرفون على العقار وتشرفون على الصغار. لم يجعله له لأنه لم يجعله لأحدهما. ومفهومه، مفهوم هذا الكلام، لو أنه قال زيد يشرف على العقار ويخرج يعني ريعه، وعمر يشرف على أبناء الصغار، نقول صح ذلك. نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. نعم. الحين ماذا تصح، في ماذا يصح أن يوصى إليه؟ أنا عرفنا من يوصى إليه هو العدل المسلم المكلف العدل الرشيد حتى وإن كان عبدا. قال لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، في تصرف الأمر الأول يكون معلوما، والأمر الثاني يملكه الموصي. يعني إذا كان لا يملكه لا يصح تصح هذه الوصية كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، وسيأتي بأمثلة على ما يناقض هذه الأمور. قال في تصرف معلوم، لماذا؟ لأن الوصية عقد، والعقد لا بد أن يكون في شيء معلوم كما سبق معنا. قال كقضاء دينه، قال يعني هذا لأنه يملك، هو يملك قضاء دينه، هو المسؤول عن قضاء دينه، فقال الذي يقضي ديني بعد وفاتي هو فلان، والذي يفرق الثلث فلان، أو الذي ينظر يهتم بأبناء الصغار فلان، تصح لأنه يملكه الموصي حال حياته. نعم. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها لا صاغر ونحو ذلك. نعم، هذا عكس السابق. إذا قلنا أنه يصح فيما يملكه فلا يصح فيما لا يملكه الموصي، مثل ماذا؟ قال مثل وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصابر ونحو ذلك. عندنا الآن شخص مات وعنده أولاد، فصارت الولاية للمرأة لأمهم، فكتبت المرأة الأم وصية، خافت من الموت وكتبت وصية قالت النظر في رعاية أولادي الصغار لفلان. قالوا لا تصح هذه الوصية. لماذا؟ لأن المرأة لا تملك النظر في أولادها في حال حياة أبناء أبيهم، يعني لا تملكها استقلالا، وإنما ملكتها بعد وفاة أبيهم لعدم وجود غيرها، فإذا لم تكن موجودة فالنظر بعد ذلك يكون عند الحاكم يختار الأصلح لهم. فهي هنا لا تملك هذا الموصى فيه. قال ولو أوصى نحو ذلك، مثل ماذا؟ لو أوصى أن دينه يستوفيه فلان، لا يملكه الموصي إذا كان ورثته راشدون، عنده ورثة أبناء وقال وعليه عنده ديون على الناس، قال ترى أوصي بأن الذي يأخذ ديوني من عند الناس هو فلان، هو وكيلي أو الموظف اللي عندي أو كذا، يعني يريد ينفع يعطي نسبة، نقول لا تصح هذا الوصية. لماذا؟ لأن الدين هنا ليس ملكا للميت، الدين هنا ملك للورثة، فالورثة هم المطالبون أن يحصوا دينهم، لكن اللي قبل قليل كقضاء دينه وتفرقة ثلثه، لأن هذه الأمور عند عدم وجود وارث يقوم بذلك. نعم. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، هذا أكيد، من وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره كالوكيل، لأن الوكيل إذا وكل في بيع سيارة الفلانية لا يجوز له أن يبيع السيارة الأخرى ولا أن يبيع البيت، فمن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وصي في الإشراف على الوقف لا يحق له أن يشرف على الأبناء أو غيرهم. نعم. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت. هذه مسألتين. قال إذا ظهر وقام الآن وصي ووزع التركة الوصية، أخذ الثلث ووزعها، ثم بعد أن فرق الوصي المال ظهر هناك دين، جاء شخص قال أنا أطلب الميت 100,000، هل يضمن الوصي؟ قال لا يضمن الوصي، بشرط أن لا يعلم بهذا الدين، أن لا يكون عالما بهذا الدين. فإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته، يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن الوصي لرب المال للورثة. لماذا؟ لأنه معذور بعدم علمه، وعند تصرفه في توزيع التركة الوصية كان مأذونا له. طيب، المسألة الثانية، قال إذا قال له هذا الثلث ثلث مالي ضعه حيث شئت، سواء تبي تعطي الناس، تبي تتصدق، تبني مساجد، قال يضعه في كل شيء إلا في شيء له أو لولده، لم يحل له ولا لولده. لماذا؟ قالوا لأن فيه شبه بالمحاباة، لأنه إذا كان له أو لولده فكأنه يجر المنفعة له. وعندنا مسألة سبق أن ذكرناها، أنه لا يحق للشخص أن يتولى طرفي العقد البيع والشراء، يبيع ثم يقول اشتريت، فهنا كأنه تولى طرفي العقد، طرفي عقد الإشراف على الوصية وقبولها. فيعني استثنى حالة واحدة، لو أنه كان في مزاد عند عمارة وهي وصية وتريد بيعها، والمشرف قال والوصي مسؤول عنها فلان، وحرجوا عليها وزاد فيها، وقف السوم عليه، قالوا أنه في هذه الحالة ليس فيه محاباة. نعم. الآن يقول بعد أن تكلمت لكم عن الموصى إليه، أن الميت إذا مات وأوصى إلى شخص، طيب عندنا مشكلة، لو أن شخصا مات بمكان لا وصية، لم يوصي ولا يوجد فيه حاكم، فما العمل؟ يقال ومن مات بمكان لا حاكم فيه، كان يكون في بلد غير مسلم ولا وصي، يعني لم يوصي هذا بوصي موجود، أو لا يوجد أيضا له وارث، مات في البر في السفر، ذهب ثلاثة في السفر ثم مات أحدهم، ما العمل؟ قال حاز وجوبا، يعني يجب على من حضر عند وفاته أن يحوز تركته، يعني تركته ماله، يحوز ما ليس معناها يملكها، وإنما يحوز يجمعها ويتولى الأصلح فيها من بيع وغيره. لماذا؟ قال لئلا تضيع، قد تكون بعض التركة تتلف، المال يتلف إذا يكون يعني يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى بيع، يكون مستهلك، فينظر الأصلح فيه من بيع وغيره بحسب الزمان والمكان. هذه مقصود المؤلف من هذه المسألة، وهذه تحدث كثيرا في بعض البلدان، الناس إذا صاروا في غربة أو في سفر، أو شخص مقطوع عامل جاء في هذه البلد ولا وصية عليه ومات، من الذي يتولى تركته؟ يعني يجب على أحد من يعرفه أو أن يتولى ما تركته ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. يعني تركتها المحل الدكان في محل خضار، هل نقول لا أصبرون يجي الورثة من الهند أو من مصر أو من كذا حتى يتولونها؟ لا، يجب على بعض من حضر من المسلمين تركته أن يعني أن يعمل فيها ما يصل ما الأصلح لها من بيع وغيره، ويبقيها لوارث إن كان موجودا، أو لبيت المال إن كان هناك مال، وإذا لم يجد أحدا فإنه يتملكها. هذا آخر مسألة في هذا الباب، ونكون بهذا إن شاء الله نكون انهينا تقريبا ثلثي الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.